قناة حكاية تقدم من سلسلة سفاري، العدد السابع الآن تراه، من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة، وتأليف الدكتور أحمد خالد توفيق. 1. ليلة هادئة. المكان تورونتو، كندا. الزمان ليلة باردة من ليالي فبراير. الحدث لم يحدث شيء بعد، لماذا تسألون؟ منزل ريفي جميل على بعد أمطار من البحيرة متجمدة الآن. تعود كارولاين من الخارج حاملة مشترياتها من المدينة التي تبعد أميالا عديدة. لم يكن الوقت ملائما للتسوق، لكنها تذكرت أن زوجها آت غدا وبصحبته المدير. إن المديرين في العالم الغربي يتغدون عند موظفيهم ويعتبرون هذا نوعا من تحسين علاقات العمل. تضع سيارتها في المرأب، ثم تحمل كيسا عملاقا يحوي كل ما يخطر ولا يخطر ببالك من أطعمة لا بد منها لإعداد وجبة الغد. تطوح بحذائيها عند المدخل، ثم تركل الباب بطرف كعبها وتتقدم إلى داخل الشقة الواسعة. الإضاءة خافتة، لكنها تتبين المطبخ. تضع ما تحمله في كثير من عناء هناك، تضيء النور الكهربي، تفتح الثلاجة وترص ما معها من معلبات ومغلفات في أماكنها الملائمة. البرد شديد حقا. تخرج إلى غرفة المعيشة وتضغط على زر جهاز الريموت كنترول الخاص بالمدفأة. الدفء يزحف ببطء في المنزل الخاوي. لماذا لم ترزق أطفال؟ سؤال هو نوع من الوقاحة من جانبنا ومن جانبها. إن العيوب الخلقية في الرحم تحدث كثيرا، ولها مزايا مهمة. في بيت بلا أطفال يمكنك أن تجد النظام والنظافة وكل قصاصة ورق حيث تركتها. أما عيوبها فهي ذلك الحنين الجارف إلى صوت طفل. طفل يركض من أعلى الدرج ويتعثر، ثم يحتضنها ويدفن رأسه الصغير في بطنها. عيوبها هو ذلك الإحساس بالوحدة والوحشة كلما عادت إلى دارها حين يكون زوجها في رحلة عمل. الأمل؟ لا أمل. إن كارولاين امرأة مجربة، عركتها الحياة، وهي تفهم جيدا معنى الشعيرات الرمادية التي اشتعلت في رأسها، وتفهم معنى التجاعيد المحيطة بفمها وتحت عينيها. إن 45 سن متقدمة حقا، لها معنى واحد، هو أن فرصتها في أن تكون أما معدومة أو أدنى إلى ذلك. كانت كارولاين معلمة، لها وجه مريح، وإن يكن بعيدا عن سحر الأنوثة، وجه أم طيبة أو صديقة لطيفة، وعويناتها السميكة تجعلها كرجل عجوز لطيف المعشر. كانت الأمومة تناسبها كأنما خلقت لها، لكنها لم تستطع أن تصير ما يفترض أن تكون. وهي ذي حياتها ولت كشمعة تذوب دون أن يشعل أحدهم شمعة أخرى منها. لكنها على كل حال لم تكن في مزاج رائق للاسترسال في خواطر الرثاء للنفس هذه. عليها أن تبدأ الإعداد لمأدبة الغد. يجب تتبيل اللحم وتقطيع الخضر وإعداد الأطباق، الطاقم الذي لا تستعمله إلا مرة كل عامين. ارتدت بيجامة صوفية واتجهت إلى المطبخ، ولم تنس أن تفتح جهاز التلفزيون الموجود هناك على سبيل سماع صوت آدمي معها في المنزل الواسع. سكين وتقطيع الفخذ على رخام المطبخ، أغنية ما في التلفزيون، نشرة الأخبار، ثم شيء ما عن ضحية جديدة. رجل في هذه المرة وجدوه في المنتزه العمومي وقد غطت الثلوج جثته، ولم يكن عسيرا على الطبيب الشرعي، وكلهم عباقرة أن يعرف أن عنقه قد تم حزه وهو جالس. ماذا يفعل الرجل في منتصف العمر بالجلوس في المنتزه في هذا البرد اللعين؟ لا أحد يعرف، لكنه لم ينتحر بالتأكيد، ولم يقتل في مكان آخر. إن الأمر يتعلق حتما بالدماء على صدره وعلى المقعد من تحته. إنها أشياء بديهية يعرفها قراء القصص البوليسية، لكنها لم تنتبه جيدا للتفاصيل. فقط نظرت إلى الشاشة نظرة عابرة لترى صورة باسمة للضحية. رجل في منتصف العمر كاد رأسه يخلو من الشعر، يرتدي معطفا وربطة عنق، وينظر للكاميرا في مرح كأنما يقول: معذرة، لو عرفت أن الصورة ستذاع في كل أرجاء كندا بمناسبة مصرعي لاخترت ربطة العنق الرمادية. حقا لم يكن يعرف. كلنا لا نعرف أي صورة لنا ستوضع في نعينا. قطعة اللحم لم يذب تماما ثلجها في هذا البرد. كان عليها أن تخرجها من الثلاجة عصر اليوم، لكن لابد من جهد أكثر. أصابعها تتجمد لكنها تواصل المحاولة. والمذيع يتكلم في جهاز التلفزيون، يقول أشياء كثيرة عن واجب الحذر وعن السفاح الجوال أو القاتل المتسلسل الذي أتم بنجاح 10 جرائم قتل شنيعة، 7 رجال و3 نساء. ضحية واحدة لم تمت واستطاعت أن تصفه بدقة لرجال الشرطة. وعلى الشاشة رأت كارولاين ذات الوجه الذي رأته 20 مرة من قبل على الشاشة وفي الصحف. عوينات، شعر قصير، جبهة ضيقة، ضحكة تتظاهر بالمرح لكنها أقرب إلى تكشير الأنياب. والصورة كلها مرسومة بأسلوب رسامي البوليس المتردد الخشن المليء بالتصحيح وبالأبيض والأسود طبعا. وكالعادة قالت كارولاين لنفسها، يبدو وديعا، كأنه مدرس أو طبيب. وكالعادة كانت تعرف أن السفاحين جميعا يبدون كهذه. ولا بد من جار أو صديق يهتف في دهشة، لقد كان ملاكا، مستحيل أن يكون هو. لم تر قط صورة سفاح له أنياب وندب على خده وله حاجبان كثان، كلهم يبدون كهذا. كانت تعرف أن هذه الأشياء تحدث للآخرين فقط، هي بالذات يستحيل أن يجدوها ميتة غارقة في دمها، لكن الفكرة لم تبدو عسيرة جدا هذه الليلة بالذات. هي وحيدة والمنزل صامت كالقبر، والليل مظلم كقاع المحيط، والفكر نشط كمحرك طائرة. ماذا إذن؟ وهكذا يمكننا فهم أسبابها. أمسكت السكين في يدها اليمنى الباردة وخرجت في تؤدة من المطبخ. إن بيوت هؤلاء القوم تختلف عن بيوتنا نحن المصريين، فالبيت مليء بالثغرات سهلة الاقتحام، هناك فتحة تناسب كل غرض ممكن، باب خلفي، باب مطبخ، باب أمامي، فتحة دخول البريد والجريدة، باب صغير لدخول وخروج الكلب. فإذا فرغنا من هذا تبقى حقيقة أنهم يحبون الزجاج أكثر من اللازم. جدرا كاملة يتم تحويلها إلى نوافذ لا يغطيها سوى ستائر. هنا للدقة أعلن أن بيت كارولاين كان مؤمنا بشكل جيد ولم يكن من طراز المنازل الغربالية هذه. كانت تعرف أن كل شيء موصد بإحكام، لكن تبقى مشكلة الباب الرئيسي للمنزل. ترى هل هو مصد؟ مفتوح، مفتوح وموارب، ومن ورائه الظلام الحالك المهيب. ترى هل نسيت أن تغلقه؟ لقد ركلته بكعب قدمها، هل تذكرون هذا الجزء؟ فهل انغلق وقتها؟ يصعب التأكد من هذا، لهذا نظرت حولها مرتين ثم أغلقت الباب بإحكام وبالمزلاج وثبتت سلسلة الأمان إياه. وهنا نجد أنها ارتكبت أول أخطائها الفادحة. كان عليها ببساطة أن تخرج من الباب إلى العراء وتولول وتركض حتى منزل أقرب جار، لكن كيف كان لها أن تعلم؟ الآن ترتكب الخطأ الثاني، تعود إلى المطبخ وتضع السكين في حوض الغسيل. لقد وجدت أن عليها الانتظار قليلا حتى يذوب الثلج كله. الخطأ الثالث كان متوقعا، دق جرس الهاتف وجاء صوت زوجها يسألها عن أحوالها. قالت إنها بخير وأن عليه ألا يقلق وإنها بانتظاره غدا. وضعت السماعة. هكذا ترون أن خيوط المأساة الإغريقية كانت مكتملة، وما كان هناك سبيل للتراجع أو التظاهر بعدم الفهم. لقد اختارت كارولاين النهاية بنفسها، وكان وضع سماعة الهاتف هو آخر دقة في دقات طبول الإعدام الخاصة بها. الآن يرفع الرماة بنادقهم ينتظرون الإشارة كي. وغادرت كارولاين المطبخ قد عزمت على أن تظفر بحمام دافئ قبل أن تنام. خرجت إلى غرفة المعيشة حين لاحظت شيئا غريبا، لقد أغلق أحدهم جهاز التدفئة والطقس بارد حقا. هي لم تفعل، فمن فعل؟ ثم شمت رائحة التبغ وفهمت أن هناك من كان يدخن في هذه الغرفة منذ دقائق، وأعجزها الذعر عن فهم معنى هذا. ماذا؟ من؟ صرخت في فزع وهي تنظر حولها. باب واحد نسيته صاحبته مفتوحا لمدة نصف ساعة، وكان هذا كافيا كي يجده السفاح ويدخل. باب واحد. من هنا؟ من؟ هنا ومن ركن الغرفة المظلم سمعت صوت رجل يقول في هدوء كأفعى تتسلل نحو عصفور غافي: حاولي أن تتماسكي. 2. نهار صاخب. تئس خلية النحل البشرية في سفاري حتى تصم الآذان وتسبب الصداع للجميع، لكنها تترك في نهاية اليوم حصيلة لا بأس بها من العسل يلعق الأفارقة في تلذذ، وما أحوج الأفارقة لكل شيء. تهدر التروس في الاستقبال العام، وتروس قسم الجراحة، فالعظام، فالعيون، فالأطفال، فالإشاعة. بينما الترس الأعظم بارتليه لا يكف عن التوتر والقلق. لقد أحببت سفاري لأنني شعرت بحاجتهم إلي هنا، المكان الذي يمكن أن أكون مفيدا فيه. لم أنس وطني وما زال حبه في عروقي، لكني تمنيت لو شعرت مرة واحدة بأنه يحبني بالقدر ذاتي. لقد فررت، فررت إلى أين؟ إلى جحيم الأضغال الاستوائية، فقط لأشعر بأنني ذو نفع، وأن غيابي يعطل العمل، وأن إهمالي يجلب المصائب، وأن نجاحي يعني النجاح. في عيادة الأطفال مع برنادت كنت مسرورا راضيا عن الحياة كأي هريرة فرغت من لعق فرائها ونامت في الشمس، وكانت برنادت مريحة منطلقة لا تكف عن الثرثرة وإلقاء الدعابات. ولأني مصري كنت أعرف وأوقن أن هذا السرور نهايته كارثة لا شك فيها. المصريون شديدو الحساسية تجاه الضحك الذائد، لهذا يرددون كلما ضحكوا عبارتهم الخالدة: اللهم اجعله خير. وبرغم هذا التطير لا يكفون عن الضحك. كانت برنادت عاكفة على فحص طفل انتفخ وجهه وجفناه حتى صار أقرب إلى البطيخة الناضجة وكان يبول دما، مما يجعل تشخيص الحالة في متناول أي طالب طب: التهاب في الكليتين، وغالبا ما ينجم عن التهاب الحلق بالبكتيريا السبحية. سألتني وهي تداوم بعض الملاحظات في بطاقة متابعة: هل من أسئلة؟ قلت: نعم، هل سيعود هذا الشيء طفلا؟ قالت: لقد رأيت ما هو أسوأ. وابتسمت وهي تدون العلاج في البطاقة، ثم طلبت من بدرجة أن يطلب من الأم أن تطلب من الطفل بعض البول، فعلها اللعين في أنبوب اختبار صغير، فتناولته برنادت وتأملته في الضوء اللون الأسود الدخاني المميز للدم المحطم. أشعلت موقد بنزين ثم أضافت قطرات من حمض الهيدروكلوريك إلى البول وبدأت في التسخين. كانت قد اتخذت لنفسها معملا صغيرا في الغرفة. سألتها وأنا أرمق البول يبدأ في الغليان: ما جدوى هذا كله؟ لما لا ترسلين العينة إلى المعمل؟ ولا داعي للصداع ورائحة البول المغلي هذه. حركت فم الأنبوب بعيدا عن وجهي وهو ما يعرف كل من يألف المعامل ولا يريد تفجير السوائل الساخنة في عيون من حوله، وقالت: أريد معرفة ما إذا كان البول يحوي زلالا. هذا اختبار سهل وبسيط لا يحتاج إلى إضاعة وقت المعمل. هززت رأسي في سأم وتأملت حامل الأنابيب أمامها. كان أنبوب البول بما يحوي من سائل دخاني مسود في موضع بين الأنابيب. إذن ما الذي تقوم هي بغليه الآن؟ إن الأنبوب يحوي سائلا رائقا مصفرا. لقد أخطأت الأنبوب بينما هي منهمكة في الكلام معي، وحتى هومير يحني رأسه. قلت لها باسما: لحظة يا برنادت، إن هذا الأنبوب ليس. وفي الربع الثاني التالي لكلامي انفجر الأنبوب في وجوهنا. لا شيء، ما زلنا أحياء وأطرافنا سليمة، فقط كانت قطرات من السائل الحارق على وجهي. ونظرت إلى معطفي الأبيض فوجدت ثقوبا عديدة. اللعنة، لقد قامت بتسخين حمض هيدروكلوريك حتى انفجر وهو يغلي في وجوهنا. هرعت إلى حوض الماء فغسلت وجهي وعيني، ثم نظرت إلى الوراء لأرى الكارثة الجديدة. كان بدرجة وأم الطفل والطفل يتصايحون وراحوا يبصقون ويحاولون مسح الحمض عن وجوههم. بدرجة: كف عن التواثب كالبراغيث واغسل وجهك ووجهيهما بالماء من الصنبور. ثم نظرت إلى برنادت، كانت منحنية على الأرض في وضع شبيه بالسجود وهي تداري وجهها وتنهنه دون انقطاع، ورأيت على ظهر يدها قطعا صغيرا من الزجاج المهشم مغروسة في اللحم. جلست جوارها على الأرض وربطت على ظهرها محاولا جعلها تقول شيئا. هل أمي تكلمي يا حمقاء؟ فلتؤجلي هستيريا النساء هذه إلى ما بعد أن ألقي نظرة على عينيك لأتأكد أنهما هناك. برنادت فلم ترد. برنادت، هنا استجابت لصراخي لكنها لم ترفع كفيها عن وجهها وراحت تهتز بالبكاء مرددة: عيناي عيناي. قلت: دعيني أرى. لكنها ظلت مصرة على الانكماش، لهذا فقدت أعصابي وانتزعت يدها قصرا. كان وجهها مليئا بالجروح الصغيرة والحروق التي لم تتشوه بعد، لكن عينيها كانتا مغلقتين بإحكام. نهضت واتجهت إلى زجاجة بيكربونات الصوديوم الموجودة على النضد، فتأكدت من قراءة الاسم بعناية، ثم أذبت بعضها في الماء في مخبار كبير وجدته هناك، وعدت لها لأغسل وجهها وجفنيها بعناية. محلول بيكربونات الصوديوم هو العلاج الأمثل الأول للحروق الحمضية، وحتى نعرف ما ننوي عمله بعد ذلك، إن كل طالب يحترم نفسه يعرف أن حمض زائد قاعدة بيساوي ملح زائد ماء. ونظرت إلى بودورجا الذي فرغ من غسيل وجهه 10 مرات وقلت: اتصل بقسم العيون، يبدو أن هناك مشكلة خطيرة. قليلة هي المرات التي دخلت فيها قسم العيون هنا. صحيح أنه يضم عددا لا بأس به من أطباء أكفاء، لكني كنت في كل مرة ألقى إبراهام ليفي طبيب العيون الإسرائيلي، وعلاقتي به كما تعلمون هي علاقة الثعبان بحيوان المانجوست أو علاقة الكلب والقط. وإذ جلست برنادة الدامعة فاتحة عينيها الحمروين بينما ليفي يتفحص الأمور بمنظري، جاء لنا جراح أمريكي شاب ليلقي نظرة على جروح وجهها، ويبدو أن بارتليه أرسله بعدما عرف بالحادث. سألت في هلع: هل ستترك أثرا؟ قال لها باسما وينتزع قطعة زجاج غرست في خدها: لا إنها خدوش لا أكثر، ولسوف لا تحتاج إلا إلى تطهير. ثم تأمل وجهي وقال بجدية: أما أنت فأرجو أن تلحق بي، هناك حرق مقيت في جبهتك. تحسست جبهتي، هذا غريب، حقا لا أشعر بأدنى ألم. على كل حال لا توجد مشكلة هنالك، إن حرقا في جبهتي لن يقضي على مستقبلي في عالم السينما، ثم أنني أحب الرجال ذوي الندوب في وجوههم، هذا يجعلهم يبدون أكثر حنكة وأعمق تجربة. صرحته بهذا فلم يبدو مسرورا، وهز كتفيه بما معناه كما تشاء. لكني كنت مشغولا بالاطمئنان على برنادت التي راح ليفي يفحص عيناها بالمصباح الشقي، ولم يبدو مسرورا جدا بدوري، وسرعان ما استدار طالبا رأي أحد الأساتذة ذوي الخبرة. وراق لي هذا لأنني لم أكن على استعداد لأن أسأل الأول أي سؤال. راح الأستاذ الأسباني وهو من تلاميذ أستاذ العيون الأسباني العالمي باراكير يتفحص عين الفتاة الكندية التي لم تعد حسناء جدا، ثم في قلق غمغم: لقد تضررت قرنيتاك كثيرا. سألته بدوري في عصبية: هل تعني أنها ستكون عمياء؟ نظر لي لائما وبلهجة الفرنسية التي يضغط على حروفها قال: نحن لا نثب للحقائق بهذه السرعة أيها الشاب، ثم نحن لا نثب إليها إطلاقا حين يكون المريض جالسا ومنصتا وقلقا. ثم بلهجة أكثر اتزانا قال: سننتظر يا صغيرتي ونرى، قد لا تترك الحروق أثرا وهذا جيد، وقد تترك أثرا وهذا ليس سيئا، لأن كل شيء يمكن إصلاحه في مهنتنا هذه. ثم أمر ليفي بأن يضع لها بعض قطرة العين والكورتيزون ثم يضمد عينيها، لكني جذبته من ذراعه صائحا: أريد أن تفعل أنت هذا. في ارتباك نظر لي ولليفي عاجزا عن الكلام، ثم قال بعدما فهم: لا أرى ما يمنع من أن دكتور ليفي ذو كفاءة والأمر سهل. قلت: أرجوك أن تفعل هذا بنفسك. تراجع ليفي للوراء مفسحا الطريق لأستاذي ورمقني بعين نارية، وفي تظاهر بالروح الرياضية قال: لا عليك يا سيدي، أنا دكتور عبد العظيم يمقتني بشكل شخصي، كأنني قد قتلت أباه في حرب يونيو 67. وجلس الطبيب الأسباني يضمد عيني الطبيبة التي لم تعد حسناء للغاية، ثم أشار لي كي أصحبها إلى غرفته مع وعد بأن يعودها خلال يومين. متصلبة متعثرة الخطوات كما يحدث في السينما، انقادت برنادت لذراعي ونحن نتجه للباب. خيل لي أنني سأشحذ بها الآن مرددا: ساعدوا العجيزة يا أولاد الحلال. خاطر مضحك لكنه غير مناسب طبعا. برنادت يا صغيرتي، هل ستريني من جديد؟ 3. نهاية الخط. أما عن جيمس ماكميلان فقد انتظر نهاية الخط. الحق أنه كان راغبا في النزول قبل ذلك بثلاث محطات، لكن الألم الذي بدأ يتحرك في صدره خلف عظمة القص جعله لا ينهض. لم يكن ماكميلان ممن يتوقعون أن تتخلى أجسادهم عنه، ولم يعتد الألم قط، ويعتبره ضربا من الإهانة أو الاستسلام. لهذا حين شعر بالألم يعتصر فؤاده كقبضة عملاق خرافي، كان رد فعله الوحيد هو أن يتجاهله، أو حاول. ثبت قدميه في الأرض وضغط على أسنانه، واحتشدت قطرات العرق على جبينه. سينتهي كل هذا، سينتهي، لا تحدث ضوضاء. كذا راح يردد لنفسه ويحاول أن يبدو طبيعيا. بالطبع كان في الوضع الذي يسميه الأطباء وضع انعدام الحيلة، المميز للنوبات القلبية، وامتلأت راحته بالعرق. لكن شيئا ما في أعماقه قال له أن الأمر سينتهي سريعا، سينتهي، هو موشك على الانتهاء. أخيرا هدأ الألم، حمل آخر جنود الألم عصاه ورحل، تاركا سهولا شاسعة يملأها الإعياء والإرهاق. لهذا نام بضع دقائق، نامها في وضع الجلوس، وحلم في أثنائها بأن حياته كلها خط حافلة يدنو من نهايته، وقد حان وقت النزول الآن. شعر بأنها توقفت فرفع رأسه، نظر إلى الأمام إلى حيث السائق، فوجده ينظر له نظرة متسائلة، معناها ماذا تنتظر؟ أدرك أن هذه نهاية الخط حقا لا مجازا، فتحامل على ساقيه اللينتين واتجه للمقدمة كي ينزل. مبلبل الأفكار لا يفهم حقا أين هو، لكنه مرتبك إلى درجة أنه عاجز عن السؤال. هبط الدرجات إلى الشارع المظلم البارد وراحتيه في جيب المعطف، ورأى البخار يتصاعد من فمه كبالونات الكلام في القصص المصورة. أين أنا؟ رأى الحافلة تبتعد، ترك إياه في هذه البقعة المظلمة الخالية من العمران. يبدو أنها إحدى ضواحي تورونتو الصناعية، لأن هناك مبنى هائل الحجم في الأفق له مدخنتان. يا للغباء، كان يستطيع دوما أن يعود مع الحافلة، لماذا لم يفعل؟ هذا هو بطء التفكير الذي جعل نيوتن يطلب من الخادم أن يفك له المدفاة من الجدار ويقربها منه، بدلا من أن يدنو بمقعده منها. حتى نيوتن يمكنه أن يكون غبيا أحيانا. كيف يعود لداره الآن؟ هذه الليلة هو في أمس الحاجة إلى الفراش الدافئ الوثير، علّه ينسى أن أول ذبحة صدرية أصابته اليوم. هل يمشي لذلك المصنع الافتراضي؟ تبا، إنه بعيد كأنما هو في عالم آخر، والمشي له يقتضي قطع ساحة شاسعة مظلمة لا تدري ما تدسه قدماك فيها. يمكنك بسهولة أن تقع في مجرور مفتوح، أو تدعس ذلك بغاف لن يكون رد فعله سهلا. يا للبرد، يا للبرد. وكان يهاب المشي، لقد قرأ كثيرا عن الأشخاص المصابين بداء الذبحة حين يمشون في البرد بعد العشاء، كلها عوامل كافية لحفر قبره. كان هناك ضوء، ضوء سيارة قادمة من بعيد، ولم ينتظر أكثر، وقف في منتصف الشارع وراح يلوح بذراعيه قاطعا طريق السيارة ليرغمها على التوقف ويرغم صاحبها على الاتصال. وأخيرا رأى السيارة تبطئ على بعد خطوات منه، ركبها افتح الباب. سيارة زرقاء اللون عتيقة لم يتبين طرازها، الأضواء مبهرة للعين لا تسمح له برؤية الراكب، لكن لا بأس في هذا، فعلى صاحب السيارة أن يكون صاحب اليد العليا وأن يضمن جيدا الراكب ويتفحصه على ضوء الكشاف قبل أن يسمح له بدخول حصنه الآمن. دان من السيارة بتأدة وهو يغمض عينيه متحاشيا النور. الآن يمكنه أن يرى الراكب فيطمئن لمظهره، إنه ذو شعر قصير وعوينات، يمكن أن يكون مدرسا أو محاميا أو طبيبا. كان يرمق في نوع من التوجس ورق هذا لمكملا. جميل أن نخاف ثم ندرك أن الآخرين يخافوننا أكثر. انحنى والبخار يعلن عن لهاثه وقال: معذرة سيدي، لقد ضللت طريقي ها هنا، وليس لدي أدنى علم باسم هذا المكان ولا كيفية العودة منه. سأله السائق بصوت رخيم رصين: وأين تسكن؟ في كيربوا، أعتقد أنها تبعد 3 محطات. قال: 4 محطات، وعلى كل حال هي في طريقي. بشيء من التردد فتح الباب المجاور له، لابد أن يقتنع، لابد، إنني أبدو محترما راقيا، لقد كافحت طيلة حياتي كي أبدو كهكذا، وأحيانا أشعر بالرضا. هكذا فكر جيمس ويدس جسده في المقعد المريح الدافئ جوار الطبيب أو المدرس أو المحامي. يا لها من ليلة، ليلة تبدأ بذبحة صدرية وتنتهي بالتوهان. يا لها من ليلة. وانطلقت السيارة في الطريق المظلم نحو جيربوا. في الدقائق التالية سيتعلم جيمس ماكميلان درسا قاسيا يقولونه للفتيات دائما، لكنهم لا يقولونه للفتيان: لا تركب مع غريب أبدا. في الدقائق التالية سيعرف ماكميلان سر كابوس نهاية الخط الذي رآه وهو نائم في الحافلة. سيتعلم شيئا عن أساليب الخنق بسلك رفيع، لكنه لن يستفيد من كل هذا العلم بعد اليوم. 4. لحظة الحقيقة. تفحص عينيها بالمصباح الشقي محاولا أن يضيع وقتا قبل أن يحتاج إلى الكلام، وهي مهمة ثقيلة كما نرى، لكني من دون أجهزة كنت أدرك معنا ما أراه. لقد تشوهت قرنية عيني برنادت وغطت كل منهما سحابة بيضاء رمادية متسخة أشبه بزجاج سيارة قذفه صبي شقي بكوب من الجيلات. كانت تتعرف النور حين تراه، وبصعوبة استطاعت أن تعلن أن عدد أصابع ليفي أمام وجهه هو 3. بدا لي هذا جيدا، وإن كان العدد الصحيح هو 4. أخيرا نهض البروفيسور الأسباني شافيز متثاقلا وجلس وراء مكتبه وقال منتقيا كلماته: الأمر واضح، لم نستطع منع تشوه القرنية، وهذا معناه بالطبع أننا بحاجة إلى جراحة لزرع قرنية واحدة. كان أول ما خطر لي هو أن نظرت إلى عيني برنادت، ثم تسألت في عصبية: وهل سنجد قرنية لها نفس لون العينين الجميل؟ تبادل النظرات مع ليفي لهنيها، ثم انفجر ضحكي برغم قسوة الموقف وخطورته، وحتى برنادت ابتسم ابتسامة جانبية حزينة. وهنا تذكرت أنني بسبب لهفتي وقعت في ذات الخطأ الذي يقع فيه الناس غير ملمين بالطب. ليست قرنية العين هي ما يعطيها لونها، بل ما خلف القرنية. القرنية دائما عديمة اللون، شفافة كالزجاج. ابتسمت في خجل وقلت ما معناه أن الوقت ليس ملائما للدقة التشريحية، ثم عدت أسأل بصيغة أخرى: هل سنجد قرنية أخرى لها؟ قال الشافيز وهو يدون بعض الملاحظات: حتما، لكن تذكر أنه لا يوجد بنك عيون ها هنا، لهذا سنبرق إلى البنوك المتخصصة في أوروبا وأمريكا، سيكون علينا أن ننتظر. تساءلت برنادت في لهفة وهي تفتح عينتها السوداء توطئة للبسها: هل سأعود لأبصر؟ هذا مؤكد، أليس كذلك؟ قال باسما: بلى بلى يا صغيرتي، لا توجد أسباب تجعلك لا تفعلين لمجرد أنك هي أنت. ثم أشار لي كي أخرج بها من هنا. بالمنظار الأسود والمشية المتصلبة تأبد الذراعي وخرجنا إلى الممر الواسع المؤدي لمكاتب الإدارة، وكان هناك عدد من الأطباء يتكلمون، فلما رأونا ساد وجو من الوجوم. الحقيقة أن فقدان البصر شيء رهيب، لكن حين يتعلق الأمر ببرنادت بالذات يصعب على المرء أن يحبس دموعه. إن الكل يحبها هاهنا، فهي رمز لا يستطيع الإنسان أن يكرهه أو يحمل له الضغائن، مثلها مثل ميكي ماوس وشارلي شابلن وسندريلا والخطيب، رمز لكل ما هو جميل ونقي وحيوي في هذه الوحدة. وفي صمت الجنازات اتجهت إلى مكتب المدير، وكان البروفيسور بارتليه ينتظر النتيجة في فارغ الصبر، فلما رأى وجوهنا استطاع أن يفهم دون جهد. حاول أن يبدو طبيعيا، لكن هذا زاد الأمر سوءا. كل هؤلاء طيب القلوب الذين يتظاهرون بأنهم أكثر قسوة وأكثر عملية مما هم. وفي نهاية الجلسة الكئيبة التي أشعر فيها برنادت بمأساتها أكثر بمراحل مما لو قال لها: اجلسي أيتها العمياء، قال لنا وينهض: إن نظام تأميننا محكم، مسؤوليتنا هي علاج كل طبيب يصاب في أثناء العمل، لهذا تقف سفاري كلها ورائك يا برنادت، وحتى تستعيدي حواسك. ثم ضغط على زر جهاز الدكتافون طالبا السكرتيرة، وأردف بينما الأخيرة تفتح الباب وتقف في تحفز مهذب: سأبرق فورا إلى مراكز زراعة العيون الشهيرة، وسنعرف ما إذا كان سنجد الجراحة هنا أم في الخارج، ثم سأطلب من شيلبي أن يبحث في الإنترنت عن قاعدة معلومات زرع الأعضاء. وابتسمت في وجه برنادت ابتسامة لم ترها، لكنها أحستها. دفء الابتسامة قد ينتقل في الفراغ أحيانا. وكنت قد اعتدت التردد على غرفة برنادت في الآونة الأخيرة، ما كان هذا ديدني، لكن الظروف جعلتني أتجاهل تحفظي، ومثلي فعل كثيرون وكثيرات من الأطباء هنا. اعتدى بسام التونسي أن يحمل لها شرائط الراي الصاخبة، وكان كالعادة أرفع صوت الكاسيت إلى حد إصابتنا بنزف مخي، لكنها كانت تحب ذلك وهذا كافي. أما أنا فكنت أجلس على المكت الوردي المميز لغرفته، وأقرأ لها أبياتا من أنت وأنا وهو ديوان بالفرنسية. لم أستطع أن أحبه قط برغم شهرته الساحقة، إن فرنسيتي جيدة لكنها توقفت عند مرحلة فهم الأدب ولم تصل لمرحلة تذوق الأدب. وعلى كل حال كانت قراءتي الرديئة تملأها سرورا وهذا كافي. أحيانا كانت طبيبة فرنسية تجيء لتثرثر معها، وفي مرة جاء ليفي ليطمئن لكني سددت باب الغرفة في وجهه وقلت إنها بحاجة إلى راحة، إنه يدعي اللطف، هذا مؤكد، وأنا لا أهوى الصائدين في الماء العكر على كل حال. في ذات مرة جاء البروفيسور بارتلي شخصيا وحشر نفسه في أريكتها الضيقة التي راحت تئن احتجاجا، وراح أسألها عن حالها وعن الوطن. والحقيقة كما لنا نتوقع لم تمارس برنادت أي عمل مهم منذ الحادث، وصارت عيادة الأطفال مسؤولية الهندي عملاق ومسؤوليتي. يجب أن أقول هنا أن حرقا لا بأس به صار يشوه جبهتي. صحيح أنه لم يجعلني غولا لكنه بالتأكيد لم يزدني جمالا، واعتدت أن أجعل خصلة من شعري تتدلى على جبيني لتداري هذا الحرق، مما جعلني أبدو رقيعا مستهترا للأسف. الحق أنها كانت أياما عسيرة. هنا يسأل قارئ خبيث، ماذا كانت مشاعري بالضبط في تلك الأيام؟ الإجابة سهلة ويمكن توقعها، كنت أشعر بأسى لكن يخالطه سرور لا شك فيه، وهو السرور غير قاس إلى هذا الحد. السرور طبعا لأنني صرت جوارها دائما، بل وصرت شديد الأهمية لها إلى حد أنها لا تطيق الحياة بدوني. السرور، وسامحوني على قولك هذا، لأنها صارت ضعيفة إلى حد أن تحتاج إلى حمايتي. كان هناك نوع مريض من السرور لكني سحقته فورا، السرور لأنني الوحيد الذي لن ينفر منها الآن، والذي سيبقى جوارها حتى إذا رحل الأوغاد الآخرون. أعطيها عيني؟ لا، إن هذا قد يكون مقبولا في الأغاني العاطفية لكن لا مجال له في الطب. لا يمكن أخذ قرنية من عين إنسان حي، ولو كان هذا ممكنا فلن أوافق عليه. إنني لم أصل بعد درجة الهيام التي تجعلني أقبل بالعمى من أجل حبيبتي. تذكرت كلمات للساخر العظيم أحمد رجب يصف فيها كلام العشاق على غرار خذ عيني يا حبيبي. لو أن فتاة قالت هذا وأطعت حبيبها وانتزت عينيها لخربت بيته ولزجت به في مستشفى الأمراض العقلية، ولم تلأت الصحف بأخبار الحادث الفظيع. لا يا رفاق، لن أتبرع بعيني، لكني سأتبرع بكل دقيقة من وقتي وكل عاطفة نزقة في صدري، فاطمئنوا لن أتخلى عنها أبدا. لكن هل يتخلى عنها الحظ؟ 5. حيث تنام النسور. وعلى الشاشة كان المسخ القادم من منشوريا قد أوشك على الفراغ من مهمة القذرة، جعل الحياة عسيرة بالنسبة للأبرياء. لقد التهم رجلي الشرطة والتهم البطلة وأوشك على التهام المخرج والمصور، وارتجفت سارة وهي ترى المسخ للمرة الأولى يزأر في وجهنا، والدم ينساب من بين شفتيه المهترئتين مليئتين بالأنياب. في السينما يكون الاندماج مع المشهد تاما، ويختلف كثيرا عن رؤيته على الشاشة الصغيرة، ربما لأن السينما لا تترك حلولا وسيطة، إما الشاشة وإما الظلام، إنها تستولي على كل مجال رؤيتك وأفكارك فلا تترك لك فرصة لتتنفس. مدت يدها في عصبية باحثة عن بعض الاسترخاء، فاصطدمت بمعصم الرجل الجالس جوارها وهو من الطراز الاحتكاري الذي يضع كلتا يديه على جنبي مقعده. همست معتذرة وجذبت يدها، وبلمح بصر أدركت أن جارها رجل في 40 من عمره، له شعر قصير وعوينات تلتمع في ضوء الشاشة. قال في صوت رزين هادئ، لا عليك، إنه فيلم مخيف حقا، وهذا الظلام يجعل الأشياء تبدو واقعية قريبة. وعاد يواصل مشاهدة الفيلم وقد ترك في نفسها انطباعا لطيفا مهذبا لا بأس به. الآن يحاولون على الشاشة قتل المسخ باستعمال الديناميت والطلقات الحارقة، لكنه ككل وحوش السينما يأبى أن يموت، وتدور بضع كلمات في أثناء المشاهدة ثم تأتي تترات النهاية فينهض ويبتسم لها برقة. تأكد لديها الانطباع الحميم والدفء الذي يشعه من حوله، وحين دعها إلى قدح من الشوكولاتة لم تمانع كثيرا. كانت سارة تعاني الوحدة، لقد تخلى عنها زوجها كي يتزوج سكرتيرته بعدما صرح هو ويلتهم الإفطار بأن زواجهما فشل وأنه لن يحاول ثانية لأن أحدا لم يستطع إحياء الموتى منذ عهد الأنبياء. صرح بأن المرء له حياة واحدة لا تتكرر وهو غير مستعد للتضحية بهذه الحياة لمجرد سعادها، وصرح بأن لقائه بسكرتيرته هذه قد تأخر بعض الوقت، لكن هذا الخطأ يمكن تصحيحه الآن. وصرح بأنها ما زالت جميلة ولربما وجدت رجلا آخر. قال لها هذا كله وهو يلتهم طعام الإفطار. حسن، لم تمت سارة ولم تجن، لكنها اصطدمت بالحقيقة المريرة لامرأة تتعلم للمرة الأولى أن تعيش وحدها. كان الغريب رقيقا وقد أصغى إليها باهتمام وهي تحكي له كل هذا، ولربما شجعها أنها لن تراه في الغالب ثانية. أصغى إليها باهتمام وقال أشياء مماثلة عن نفسه، وكانت تعرف أنه معذب. هذا واضح من عينيه المهزومتين في بسالة وروح رياضية عالية. ومن السهل أن يحب المرء المهزومين الباسلين. وبعدما فرغ من قدح الشوكولاتة كان قد صار صديقين للأبد. ثنى ذراعه في رشاقة ودعاها إلى أن تولج ذراعها في الفتحة التي صنعها ذراعه ففعلت، ومعا غادر الكافيتيريا. سألها: هل معك سيارة؟ قالت: لا. وأنت؟ إنها في ساحة الانتظار جوار دار السينما. عظيم، لا حاجة لأن تركب الحافلة لعين زوجها السابق الذي أخذ معه سيارة الأسرة حين رحل. سيارته دافئة ناعسة تنتظر وهي تنقل ساقيها من البرد في ساحة الانتظار. أدركت من مظهر السيارة العتيق أن أحوال المالية ليست رائجة جدا، ولم تستطع أن تميز طرازها، لكنه أخبرها أنها من طراز نادر من الفورد، ربما هو الوحيد الذي يملك سيارة كهذه في كندا كلها، وهو فخور بها. قالت لنفسها في حبور: الرجل الذي يتمسك بهذه السيارة العتيقة ويحبها ليس من النوع الذي يحب سكرتيرته ويترك زوجته من أجلها. ثم سألته السؤال الأنثوي الخالد: هل تحب اللون الأزرق؟ ضحك ويفتح لها الباب أولا قبل أن يركب هو. ليس اختيار لون السيارة حسب الذوق أمرا حتميا، أحيانا تختارين السيارة دون اهتمام باللون لأن سعرها يناسبك، أو لأنها الوحيدة من الطراز الذي تحبينه. لم تجب سؤالي. الأزرق. وتنهت كأنما يحلم. إن من لا يحب الأزرق هو أحمق، ولو لم تكن السماء والمحيطات زرقاء فكيف كان العالم سيبدو وقتها؟ ضحكت كثيرا وهي تتخيل نفسها تسبح في مياه حمراء تحت سماء أرجوانية أو خضراء، ثم راحت تتفحص السيارة في اهتمام. ما كان هذا عن فضول قدر ما هو شعورها بالحق في معرفة كل شيء عن هذا الرجل. إن له عيوبا، كل الرجال لهم عيوب وكلهم يدارونها في اللقاءة الأولى، لكنها تستطيع أن تعرف الكثير عنه بهذه النظرة الفاحصة. مدت يدها إلى التابلو والتقطت لفافة من السلك المعدني الرفيع وسألته يتأمل الطريق المظلم: ماذا تفعل بهذه؟ قال: ليس لتنظيف الأسنان بالتأكيد، إن هذه عزيزتي سيارة عتيقة، والسيارة العتيقة تتعطل دائما حيث لا ينبغي أن تتعطل، محدثة ما لا ينبغي أن يكون من متاعب. قالت: أنت تهوى الميكانيكا؟ ابتسم في مرارة وقال: لنقل إنني أهوى إعادة الأشياء الفاسدة إلى الصواب. عادت تسأله كطفل فضولي: وما دور هذا السلك؟ قال: هناك أشياء تفسد، عندها تدركين أن من المفيد للمرء أن يحمل أي شيء، قطعة سلك، مدية، مفك، حلقات مطاطية، لا بد من ساعة الخيال في هذه الأمور. نظرت إلى الطريق وتساءلت: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: يا له من سؤال، إلى بيتك طبعا، لكني لم أقل لك عنواني بعد. نظر لها في دهشة ولا شعوريا داس الفرملة فكاد رأسها يرتطم بالتابلو، ثم داس على الوقود وهو يغمغم ضاحقا: أحقا لم تفعلي؟ لقد تصورت أنك قلت لي أين. إذن أنت تملك موهبة التخاطر. قال: حقا ظننت أنني أعرف من أين يجيء أمثالك. ونظر إلى السماء كأنما يبحث عن لفظ شعري مناسب: جئت من حيث تنام النسور ويحلم النمل الأخضر. تسمت في رقة، لقد كان ذكيا بحق سريع الخاطر. حيث تنام النسور، يا له من عنوان، وأين هو؟ قال ويقود السيارة إلى ممر جانبي مظلم بين الأشجار: هنا. رأت الأشجار تلتمع في ضوء الكشافات كأنما هي شهود على مأساة وذلك الصمت الرهيب المخيف، ثم توقف نهائيا. قالت محتجة: لماذا جئت هنا؟ ليس هذا. قال وهو يمد يده ليلتقط لفافة السلك من التابلو: إننا هنا بالضبط في المكان والزمان المناسبين. حقا كل الرجال لهم عيوب. في اللقاء الأول عرفت سارة مبكرا جدا عيب هذا الغريب اللطيف، إنه يهوي الميكانيكا واللون الأزرق وخنق الفتيات بسلك معدني رفيع، وهي هواية غريبة بعض الشيء. كل الرجال لهم عيوب، لكن هناك عيوبا لا يمكن التسامح معها أو تجاهلها. 6. سأعود سالمة. بعد شهرين أعلنت برنادت أنها عائدة إلى كندا لتمضي الأشهر الثلاثة التالية بانتظار الجراح. كانت مصرة على أن تجريها في كندا حيث يوجد بابا وماما، وحيث تستطيع أن تطمئن للجراحين. فهمت منطقها، فأنا نفسي أرفض أن يجرى لي جراحة من غير طبيب مصري. يخيل إلي أن اللحم المصري لا يستجيب إلا لمبضع جراح مصري. إن هناك حوارا غير مسموع بين الاثنين، والمصري فقط هو من يفهم استجابة الأنسجة المصرية وشكواها. من حق برنادت إذن ألا تسلم عينيها إلا لجراح كندي. أما عن فترة الأشهر الستة، فقد علمت أنهم لا يجرون زرع القرنية إلا بعد فترة استقرار كامل مدته 6 أشهر، لا تلتهب فيها العين ولا تمرض. إذن لا مفر للبائسة من أن تتحمل العمى 3 أشهر أخرى. وجاء بابا إلى الكاميرون ليعود بها إلى الوطن. رجل الأعمال الكندي مايكل جونز يصل إلى سفاري باحثا عن طفلته التي لم تعد ترى تقريبا. ومن اللحظة الأولى شعرت بمقت شديد للرجل، فهو في منتصف العمر، يبدو أنه تزوج مبكرا جدا، متأنق إلى حد يحطم الأعصاب. أنا أمقت الآباء متأنقين أكثر من اللازم، لأني أشعر أن هذا على حساب أبوتهم. ثم هو معتد بنفسه، ينظر للجميع نظرة تعالي سمجة ولا يصافح أحدا أبدا، وكان يتصرف بطريقة عملية متعجلة لا تخلو من قلة الذوق والجليطة، كأن يقول: أوكي، هل أعددتم كل شيء؟ إذن يمكنني أن أخذها الآن. وقدمتني برنارد له باعتباري أصدق صديق لها ها هنا، فكان كل ما فتح الله عليه به هو: أها، إذن ما كان يجب أن تدع هذا يحدث. ثم أدار ظهري لي ليواصل الكلام مع بروفيسور بارتليه. سألتني وهي تتقبض ذراعي مبتعدة: هل أحببت بابا؟ جدا، إنه لطيف كالملينات بالنسبة لمرضى الإمساك. ضحكت حتى سالت الدموع من تحت عيونتها وقالت: كثيرون مدحوه، لكن هذا أول مديح من نوعه. سألتها وأنا أنظر للوراء لأرمق الرجل يدلي بتعليماته: غريب أن تحملي أنت جينات هذا الرجل، لابد أن أمك لطيفة كالنسيم. قالت: هذا صحيح. وراحت تحكي لي كيف أن أباها كان يريدها في فلكه للأبد، يختار لها عملها وزوجها وكل شيء، لكنها قررت أن تختار ما تريد وأصرت على أن تكون طبيبة، وهذا جعله يجن، ثم على أن تصير طبيبة في أفريقيا الاستوائية، وهذا جعله يتحول إلى شعلة ملتهبة. وكان رأيه شبيها برأي أصدقائي حين عرفوا أنني ذاهب إلى الكاميرون: ستعودين بالجذام ما لم تلتهمك الأسود أولا. هنا نظرت في عينيه وضغطت على حروف كلماتها: أبي، أرجوك دعني أجرب. فلو كان هذا من أفلام يوسف وهبي القديمة لصفعها صفعتين ولا أمرها أن تذهب عليها اللعنة بعيدا، لكن في كندا تختلف الأمور نوعا. هز كتفيه وقال لها: أوكي، يمكنك أن تجربي، لكن سيكون استقلالك المادي مطلقا. أنت ترفضين الحياة كما أريد لك، لهذا دعيني أعيش كما أريد لنفسي. وجاء برنادت إلى سفاري وقد تحلت بكل ما هو جميل في أمها وتخلت عن كل ما هو مقيت في أبيها. تعاملت في مرح ودون تعالي، وانحنت لتداوي جروح الأطفال السود التي تقرحت أقدامهم وسقط قيئهم على معطفها الأبيض الأنيق فلم تتأفف. كانت سعيدة، سعيدة حتى قررت أن تغلي حمض الهيدروكلوريك لتتأكد من خلوه من الزلال. قالت لي: إنهم يسيئون فهم بابا، إنه طيب كالأطفال ولم يستطع فهمه أحد سواي. قلت: وأمك؟ قالت: لم تستطع، لهذا هما منفصلان منذ 10 أعوام. لكني لم أستطع بعد الفكرة الرهيبة عن ذهني، صورتي وأنا جالس في صالون دارهم بأونتاريو مع الحاجة أقدم تقريرا عن ظروفي المادية لأبيها وهو يصغي في ملل وفي عينيه نظرة اتهام صامتة. حقا ستكون مهمة صعبة نوعا، حتى لو اشتريت علبة شوكولاتة من جروبي قبل الزيارة. ثم من قال أنها ستقبل؟ إنها برنادت شمس. شمس تشرق على الجميع وتمنح دفئها للجميع، ومن الخطأ أن يحسب أحدهم هذا الدفء ملكه وحده، فإن حاول أحدهم أن يستحوذ عليه لنفسه فالجنون والعمى نصيبه. كل ما بوسعي أن أفعله هو أن أصافحها فترة أطول من اللازم وأقول لها وأنا أكتم دمعة: نحن بانتظارك سالمة. قالت وهي تحرر يدها في تهذيب: اعتني بنفسك يا بني، لا تحاول غلي أنابيب البول حتى أعود. وفي مرارة ضحكت، وفي لوعة ضحكت. تبا لسفاري، تبا لوجوهكم الكالحة يا أصدقائي، تحيط بي كل يوم وفي كل مكان كوجوه ضباع فرغت من فورها من التهام جيفة. تبا لروائحكم العطنة يا أصحابي وأحاديثكم المملة ونكاتكم السمجة ومشاغلكم الكئيبة. تبا لوجودي معكم ولوجودكم معي، ولكل دقيقة أنعم فيها برؤية سحناتكم الكفيلة بإفزاع الشيطان. إن سفاري لم تكن قبل برنادت ولن تكون بعد برنادت. وقال لي بسام وقد لحظ عصبيتي وضيق صدري واكتئابي الدائم: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما. نظرت إليه في حيرة، واضح أنني صرت أحمل لافتة على جبيني تقول بكل اللغات: الرجاء عدم الإزعاج، أنا متضايق لرحيل برنادت. قال لي ويطبط ذراعي نحو غرفة العمليات الجراحية حيث كان موعدنا اليوم: إنها ستعود حتما، فما المشكلة؟ قلت: وقد لا تفعل، ربما نجح الأخ مايكل جونز في إقناعها بأن أضعت وقتها وسط هؤلاء المخابيل، وربما نجح في تزويجها، ربما لن تسترد بصرها أبدا ويكون مستقبلها الطبي قد انتهى. قال وهو ينزع معطفه توطئة للتعقيم: ربما هذه لا تكفي للاكتئاب، ربما تكفي للقلق ولكن ليس الاكتئاب. ثم أنك صرت بخيلا جدا هذه الأيام. كنت أسأله عن مظاهر بخلي، ثم تذكرت أن بخيل في العامية التونسية تعادل كسول عندنا. قلت له وأنا أنزع معطفي بدوري: أعدك أن أكف عن البخل يا أخ بسام، أعدك. 7. اشتروا صابون إليجانس. اشتروا صابون إليجانس. يا لكم من حمقى، يا لكم من أشرار. أمر بالبيت تلو البيت حاملا حقيبتي، فأقرع الجرس وأتجنب عض قاتلة من الكلب وأبدأ في شرح مزايا هذا الصابون كريه الرائحة. عندها يغلق الباب في وجهي، أو تهز ربة البيت رأسها باسمة وتعتذر لأنها تستعمل صابون كذا. اشتروا صابون إليجانس يا بخلاء، انفقوا كل قرش معكم على شرائه، وقولوا لجيرانكم وأصدقائكم أن الأوان قد آن لشراء صابون إليجانس. لابد أن البائع المتجول قد فكر في أشياء كهذه وهو يرفع إصبعه ليقرع جرس ذلك البيت في تورونتو، وهو بيت ككل البيوت في الجيرة: حديقة، منزل من طابقين، صندوق بريد، وسيارة زرقاء عتيقة. بعد دقائق انفتح الباب وتأمل صاحب الدار البائع. كان البائع يبدو كبائع، وكل هؤلاء الجوالين في الخارج يرتدون قبعات وسترة مزخرفة بالمربعات، وكلهم ينساب عرقهم فينزعون القبعات لتظهر الرؤوس الصلعاء. كلهم يحملون ذات الحقائب التي تشبه حقائب المزينين عندنا في مصر. أما صاحب الدار فكان يبدو كمحام أو معلم أو طبيب، له جبهة ضيقة وشعر رأس قصير وعلى أنفه عوينات غليظة نوعا. قال البائع العبارة التي استخدمها 20 مرة اليوم: مرحبا سيدي، ترى هل شعرت يوما بحاجتك إلى صابون ذي رغوة كثيفة كي؟ تأمله الرجل وتأمل الحقيبة ثم قال: أنت تبيع الصابون؟ قال: حقا سيدي. غريب، لا أفهم وجهة نظر سيدي. ابتسم الرجل في مرارة وحك شعره القصير: أنا لم ألق قط من يبيع صابونا، لا أحد ينتظر الصابون في داري، بل يذهب المرء إلى البدال ليشتريه. على كل حال أنا لا أجد فارقا بين نوع وآخر. هنا تحرك التاجر ليلوح بسلعتي متحمسا، وقد تحركت كبرياء المهنة. لهذا أنا هنا يا سيدي لأوضح لك معنى الصابون الجيد. ثم اختلس النظر إلى داخل الدار وتساءل: هل في الدار سيدة؟ قال: أنا عايشة وحدي. إذن يمكنني أن أحدثك حديث رجل لرجل. وراح يعدد مزايا صابون إليجانس في حماس يوشك أن يكون دينيا، لكن الرجل بدأ شارد الذهن وانتظر حتى انتهى من أكثر كلامه فسأله: اسمع، تبدو مرهقا، تعال واشرب شيئا باردا ثم نتكلم عن صابونك السحري هذا. شعر البائع بالدهشة، فقد اعتاد سوء المعاملة والطرد حتى أن أي بادرة مهذبة كانت تشعره بعدم الارتياح، لكنه قال لنفسه: الدنيا لم تخلو من خير بعد، ولحق بصاحب الدار إلى مسكنه. كان المسكن أنيقا مريحا، وجلس فيه لوبي تفوح فيه رائحة عطرة مجهولة المصدر. يبدو أن هناك تناقضا في حياة هذا الرجل، إما هو ثري لكنه لا يعبأ بالسيارات الجديدة، وإما هو متوسط الحال لكنه اقترض كي يجعل منزله فاخرا. تأخر صاحب الدار بضع دقائق كانت كافية للبائع كي يلقي نظرة فاحصة وقحة على كل شيء، على الستائر الفاخرة، وعلى البساط الإيراني السميك، وعلى البيانو الأسود في الركن، والصور الملونة التي تملأ الحائط وتمثل مراحل مختلفة في حياة طفل. في النهاية جاء الرجل حاملا كوبين من عصير الليمون البارد، فناول البائع واحدا وجلس أمام البيانو وهو يدير كوبه في يده، وسأله وهو لا ينظر إليه: حدثني عن الصابون أكثر. رشف البائع بعض الليمون، كان باردا شهيا، وبالرغم أن الطقس كان باردا فإنه ككل البائع الجائلين كان يشعر بالحر طيلة الوقت، لهذا جرع جرعة كبيرة وقال: تبدو لي من المهتمين بالصابون يا سيدي. قال: إنه موضوع مثير والحق يقال. مد البائع يده في حقيبته وأخرج قطعة أخرى من إليجانس ولوح بها في الهواء وقال: إن هذه الصابونة مثقوبة، وهذا يعني أن ما يذوب منها يسيل إلى أسفل ولا يتراكم ليؤدي إلى قصر عمر القطعة، هل تعرف معنى هذا؟ وانحنى للأمام في خطورة وقال: معناه أن هذه الصابونة تعيش 3 أضعاف عمر أي صابونة أخرى، ومعناه كذلك أنك توفر مالك. بدأ الاهتمام على صاحب الدار: هل تقول هذا لتدهشني فقط؟ بل هي الحقيقة، إنني... ثم أدرك أن هناك شيئا ما على غير ما يرام، إن تركيزه يقل والكلام يبدو أكثر عسرا، كأن لسانه مربوط إلى فكه، وكأن عجبا حاول أن ينهض فلم يستطع، كأنه يأمر جسدا آخر غريبا عنه: إنه المخدر فلا تقلق. قالها صاحب الدار وهو يواصل ارتشاف الليمون دون أن ينظر إليه: مخدر؟ ماذا تعني؟ رد عليه: مخدر، لا تكن طفلا، لابد من مخدر في عصير الليمون. قالها صاحب الدار وأردف وينظر لساعته: لقد بدأ العمل سريعا، إنني بحاجة لاستسلامك التام في أثناء الجراحة. لكن البائع لم يسمع لحسن حظه العبارة الأخيرة. 8. انتظر. عزيزي علاء، أرجو أن تكون على ما يرام، وتكون قد أحببت الصور التي أرسلتها لك والتي لم أرها للأسف، لكنها تظهر البحيرة التي يقع نصفها في كندا ونصفها في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف حال وحدة سفاري؟ وما هي أخبار انتصارات الملاريا المتواصلة؟ ترى كم مريض إيدز توفى؟ وكم مريض فيل شفي في أثناء غيابي؟ الحياة تستمر حتى حين لا نكون نحن موجودين. حقيقة قاسية أكرهها ولا أصدقها، لكنها حقيقة. حقا تستمر الحياة بعد رحيلنا، حقا ستظل السماء هناك والبحر، ولسوف يضحك الأطفال وتغرد الطيور، أبدا لن يتوقف شيء إرضاء لغرورنا البشري التقليدي. لقد قام أطباء عيون كنديون بفحصي وقالوا إن الحالة غير ميؤوس منها، ولا سوف تتم الجراحة خلال أسابيع. أما بخصوص سؤالك عن توافق الأنسجة، فأنت كالعادة تنسى البديهيات يا علاء. القرنية خالية من الأوعية الدموية تماما، ولهذا هي شفافة، وبالتالي لا توجد بها خلايا بيضاء من التي تهاجم الأنسجة المزروعة لتدمرها، لهذا من النادر أن يحدث رفض لمزارع القرنية، ولهذا تنجح جراحات زرع القرنية أكثر بمراحل مما تنجح جراحات زرع الكلى والقلوب والأكباد. هذا يفسر لك لماذا لا يشكل اختبار توافق الأنسجة عقبة هنا. وفي الهامش معلومة طبية من الدكتور أحمد خالد توفيق: يحدث استثناء لهذا مع نقص فيتامين B2 حين تغزو الأوعية الدموية القرنية وتحدث عتامة لها. وتعتمد جراحات القرنية على العثور على قرنيات صالحة شفافة يمكن أن نثبتها بدلا من القرنية السليمة. في العادة يأخذون هذه القرنية من عين متوفي حديث، فيتم انتزاع عينه، وتوضع في مزرعة مناسبة مثل مكاري كوفمان، حيث تحفظ القرنية بحالة جيدة لمدة 4 أيام. وقد يتم الزرع مباشرة دون مزرعة لو تم في غضون ساعات. وفي أكثر دول العالم الغربي توجد بنوك للعيون يتم فيها حفظ عيون المتبرعين أو الموتى ناقص الأهلية الذين لم يموتوا بمرض عصبي غامض. ويتم تطبيق أساليب حفظ معقدة تسمح بإبقاء القرنيات سليمة لفترات طويلة حتى يحتاج إليها جراح ما. فإذا جاء وقت الجراحة، انتزع جراح العيون القرنية العليلة، ثم يقوم بزراعة القرنية الجديدة بكاملها أو يزرع جزءاً من سمكها ويخيطها إلى العين المريضة. من النادر أن تفشل هذه الجراحة في الوقت الحالي ما لم يكن الطبيب أو المريض منحوساً، وإنني لا أتساءل عن حظي وحظ الطبيب. وهكذا أنا أنتظر. أنتظر في فارغ الصبر أن يموت شخص ما لأظفر بقرنيته. هل هذا قاس؟ ربما، لكن العمى أكثر قسوة. على كل حال، أنا لن أقتل أحدا. إن من يمنحني البصر إما ميت فعلا أو سيموت في الأيام القادمة. إنني مفعمة بالأحلام والمشاريع يا علاء، مفعمة بها، ولا أتصور أن يحرمني حمض الهيدروكلوريك الساخن من كل هذا. رباه، أنا بحاجة لعيني، بحاجة إليها، لأن هناك مواعيد يجب أن أحفظها، وأميالا يجب أن أقطعها قبل أن أنام. هل تقرأ الشعر الإنجليزي؟ أعرف أنك لا تحب الشعر غير العربي أصلا، لكن حاول من أجلي أن تستعيد هذه القصيدة. حافظ على نفسك من أجلي، لأنني في أمس الحاجة إلى صديق، وأنت صديقي حقا يا علاء، الرجل الوحيد الذي لم ينظر لي في هيام مسبلا عينيه ليصارحني كم أنا فاتنة. معك أنا على طبيعتي، وأعرف جيدا أنك على طبيعتك. حافظ على نفسك، ولسوف أعود لك بعينين جديدتين. قرأت خطابها وشممت رائحة عطرها المميز تفوح من الورق. هاتان دمعتان أشعر بهما تبللان لحيتي المحيطة بفمي. متى ذرفتهما؟ لا أدري. لماذا ذرفتهما؟ ربما بسبب الحنين، وربما بسبب الكلمات الشبيهة بالسيف الذي يقطع أي خيط أحلام. الرجل الوحيد الذي لم ينظر لي في هيام مسبلا. معك أنا على طبيعتي، وأعرف جيدا أنك. إنها لم تفهم قط. ترى ما هو الأفضل لي؟ صديق لا خطر منه فيما يتعلق بالحب، أم لا صديق لكنه خطر؟ كانت الملكات يعاملن عبيدهن في تحرر ودون كلفة، فهل هذا أفضل، أم الأفضل أن أكون عدوا غامضا يتحفظن أمامه؟ أليس هذا أدنى للكرامة والكبرياء؟ تبا لكل هذا السخف، ليس الأوان أوانه. دعوها تبصر أولا ثم نتكلم فيما بعد. لماذا لا تنقضي هذه الأيام؟ 9/16. فوق التل عند زاوية شديدة الخطر أوقف سيارته. كان الظلام دامسا قديرا على جعلك تجتاز الهوية بسيارتك دون تردد، لكنه كان يعرف المكان جيدا، وعلى ضوء الكشافات وقف يرمق ما عند قدميه. الهوية السحيقة كإحدى حفر صقر، إنها تناسب غرضه. ما كان يهوي إخفاء الجثث، فالعلانية هي شعاره، ولا شد ما يروق له أن يذهب الناس إلى أعمالهم أو يفتحوا بابا موصدا ليجدوا عملا فنيا في أعماله. جثة مشوهة في الغالب، لكنه في هذه المرة كان يشعر بأن اللعبة قد انتهت، ولم يجد في نفسه مزاجا للتقيد بحرفياتها في هذه المرة. فتور غريب يغمره تجاه الأمر برمته. لقد كان مجنونا حين شعر بمتعة في هذه اللعبة الجهنمية، واليوم لا يشعر سوى بما يشعر به الشبعان بعد مأدبة حافلة دسمة. إنه يجلس إلى المائدة منهكا تعسا عديم الحيلة، يروي المغص أحشاؤه، ولا يطيق أن يذكر أحد أمامه كلمة أكل مرة أخرى. فتح المقعد الخلفي وجر جسد عامل الهاتف النحيل. تصور هذا، وضعه في المقعد الخلفي لأنه لم يجد في نفسه حماسة لفتح حقيبة السيارة، وهو ما كان ليكلفه حياته لو أن شرطيا استوقفه في أثناء رحلته الطويلة. لكن الحقيقة ما عاد يهاب شيئا. جر الجسد فوق الأرض الصخرية حتى أرحه على حافة الهوية، ثم ركله ركلة واحدة فتتحرش كجوال البطاطس إلى أسفل. ربع دقيقة ثم سمع الارتطام. هذه جثة لن يجدها أحد. ربما بعد 10 أعوام يجدون أسفل التل هيكلا عظميا ولا يعرف أحد صاحبه. ولم يعد لداره ليلته. ظل يجوب الشوارع بسيارته عاجزا عن فهم سر حيرته. توقف عند نادي ليلي ليشرب شيئا. كانت هناك شقراء راغبة في اللحاق به، وهي فرصة نادرة. إن عنقها طويل نحيل يصلح للخنق بشدة، لكنه ارتجف لمجرد الفكرة وشعر بغثيان شديد. ماذا حدث؟ هذه فرصة ما كان ليفوتها لو جاءته أمس. أما اليوم فهو يشعر بفتور شديد وكآبة قاتلة، وغادر الملهى الليلي ليواصل رحلته الغامضة بالسيارة. ولا أدري متى أشرقت الشمس عليه وهو ذاهب إلى اللامكان. تذكر فيلم رجل وامرأة لليلوش، حين قطع بطل الفيلم ليلة كاملة يقود سيارته فقط ليكون عند حبيبته في موعد الاستيقاظ، وابتسم. كان من الجيل الذي اعتبر ليلوش عبقريا، وقد شاهد فيلم رجل وامرأة 10 مرات على الأقل. أشرقت الشمس وهو لا يدري مكانه، إنه في موضع ما من كندا. من المؤكد أنه لم يعبر الحدود إلى الولايات المتحدة، ولم يعبر البحر إلى أوروبا. وما أهمية ذلك، كل الأماكن تتشابه. أوقف سيارته الزرقاء أمام كشك للصحف وترجل. كانت البائعة العجوز اللطيفة تنسق ظهورها المعروضة للبيع، وحيته في رقة، ثم سألته: أنت غير متزوج؟ كان النعاس يداعب جفنيه ويلوي نبرات صوته حين أجاب: نعم، كيف عرفتي؟ قالت: هذا الوجه الكئيب الشاحب هو لإنسان وحيد. كانت منتعشة كالربيع، تفوح من فمها رائحة معجون الأسنان، ولصوتها مذاق النهار ذاته. قال هو يتفقد الصحف المعروضة: حقا يا سيدتي، أنا وحيد كالشيطان. وتناول جريدة الجريمة التي لم يفوت عددا أسبوعيا منها، ونقد العجوز مالها، ثم اشترى 2 إصبع من البسكويت بالشوكولاتة. إنه لم يأكل شيئا منذ ظهر أمس. استدار ليركب سيارته فصاحت المرأة: حاول أن تتزوج سريعا أو تشتري ببغاء. قال ضاحكا: إن الزواج أرخص حتما. وجلس في مقعد السيارة وأدار المحرك مبتعدا. وفي كافيتيريا صغيرة نظيفة جلس في ضوء الشمس الداخل من النافذة جواره يطالع الجريدة. جاءت الساقية بعينين متفحصتين أثر النوم، وكانت ما زالت تعيد ترتيب بعض الأشياء على المناضد، فطلب منها قهوة مركزة وشطيرة جبن، ثم راح يبحث عن ضالته في الجريدة، أخبار سفاح تورونتو. هي ذي الصورة التي رسمها له فنان الشرطة، وهي صورة ممتازة لكنها كعادة رسوم الشرطة لا تشبه على الإطلاق. صحيح أنها لرجل قصير الشعر ضيق الجبهة ذي عوينات، لكن هذا يجعلها تصلح لمئات الأشخاص سواه. كل الرجال ذوي العوينات يتشابهون إلى حد ما. كانت الصفحات التالية مزدانة بصور 15 واحد من ضحاياه، وكل صورة تمثل وجه الضحية المرح الضاحك، ثم وجه الجثة الخامد المخيف. لقد رأى هذه الصور مرارا. بعد صفحتين قرأ مقالا لعالم نفسي مختص في الجريمة يتحدث عنه هو بالذات، ويقول في المقال: هكذا ينتهون جميعا. في كل صباح تقريبا تهتز كندا كلها حين تطلع على الجريمة الجديدة لسفاح تورونتو الذي من فك يفاجئنا بسلسلة لا تنتهي من الجثث المتبينة. ثم جثث باع جوالين وربات بيوت ومهذبات وموظفين وبنات ليل وصبية كشافة، 15 قتيلا لا يربط بينهم رابط. وللحقيقة نعترف أن السفاح تورونتو ذكي جدا، فهو لا يقتل طائفة بعينها من الضحايا على غرار سفاح الشقروات أو سفاح الأطفال، كما إنه لا يستعمل أسلوبا موحدا في القتل. هناك من قتلوا بالمدي، ومن خنقوا بالسلك، ومن ربطوا في سيارة مسرعة حتى ماتوا. وهكذا يمكننا استخلاص حقائق مهمة: هذا السفاح لا يحمل ضغينة نحو طائفة معينة من المجتمع، ولا يحمل ميلا عصابيا ما تجاهها. بالأحرى هو نفسه لا يعرف السبب فيما يفعله. إن القتل بالنسبة للرجل كهذا هو ميل طقوسي شبيه بالطقوس الدينية، ولربما يتصور أنه مبعوث السماء للقتل، وأن هناك تكليفا علويا له بهذا. إن السجلات تضم السفاحين عشوائيين كثيرين من هذا الطراز، وكلهم لم يملكوا تفسيرا لما يفعلون، وكانوا جميعا يتصرفون طبقا لخطة معينة في ذهنهم، لكنهم جميعا كانوا يعملون من أجل الوصول لرقم معين من الضحايا. وبعد بلوغ هذا الرقم يشعر السفاح أن تكليفه العلوي قد انتهى، وأن الوقت قد حان لإنهاء حياته. لهذا انتحر أكثر هؤلاء إن لم يكن رجال الشرطة قد قبضوا عليهم أولا. ما العدد المقدس بالنسبة للسفاح تورونتو؟ الله وحده يعلم. لكن من المعتاد ألا يزيد هذا العدد على 20، وأنا أتكلم هنا عن السفاح غير ذي الضحية المحددة. فسفاح الشقراوات مثلا لا تقيده نظرية العدد هذه، وقد يقتل 1000 شقراء ما لم يعتقل. وحين نتأمل الرسم الوحيد الذي حصلنا عليه للسفاح والذي لم يسهل عملية اعتقاله، مما يؤكد أنه لا يشبه إلى هذا الحد، نجد على قدر ما هو مبين أن سفاحنا رجل هادئ مسالم من الطراز الذي يأمن الجيران جانبه، لكنهم لا يحبونه بحال، ولا بد أن وصفا مملا قد ورد على أكثر من لسان بصدده. طراز كهذا يوحي بأنه رأى قمعا كثيرا في طفولته، وعلاقات أسرية متفسخة واجهها بأن ازداد صمتا وانطواء. يمكننا أن نتصور إذن أنه بدأ يجن ببطء، وأن مفهوم العدد المقدس قد سيطر عليه. إنني لا أبرر فشل رجال الشرطة في القبض عليه حتى هذه اللحظة، لكن سفاحا كهذا يكون ذكيا حذرا كتوما يحسن ارتكاب الجريمة الكاملة، وهذا يثير الذعر، لكنه لا ينسينا الحقيقة الحتمية. ثمة رقم سيصل إليه الضحايا ثم توقف السفاح عن القتل. سيشعر بفتور بالغ وبأن حياته لم يعد لها مبرر بعدما انتهت رسالته. عندئذ سيجد رجال الشرطة جثة هامدة، وإذا لم يترك رسالة اعتراف لن يعرف أحد حقيقته إلى الأبد. فقط سيكتشف الناس أن سلسلة جرائم القتل قد توقفت دون تفسير. لقد اقتربت نهاية سفاحنا المزعوم، ربما الآن أو بعد 5 ضحايا آخرين، لكن تذكروا العدد المقدس لن يتجاوز 20. انتهت المقالة. في غل وغيظ اعتصر الجريدة بين أنامله وغمغم حاقدا. حمار كبير يحاول أن يتعالم، وشعر بأنه لم يعد يستطيع التهام إفطاره، لكنه كان يفهم، كان يعرف. 16، لم يدري متى ولا كيف اختار هذا الرقم، لكنه صحيح ولا مفر منه. 16، يحاول جاهدا معرفة لغز هذا الرقم. 16 هو عمره عندما ماتت أمه في المتجر، إذ أفرغ ذلك اللص رصاص مسدسه. 16 هو أول مبلغ سرقه. 16 عاما هو عمر لويز حين رفضت أن يخطبها. ترى ما سر هذا الرقم؟ لا يهم، لكنه قد تخلص من القتيل 16 أمس، ويبدو أنه وصل نهاية الخط. حقا لم يعد راغبا في أن يرى نهارا آخر، وكالمنوم اتجه إلى سيارته وأدار محركه، الطريق السريع الذي تفضله الشاحنات العملاقة. اتجه إلى جانب الطريق وتوغل في الأشجار الكثيفة هناك حتى وصل إلى فسحة تسمح له بترك سيارته. هنا لن يجدها أحد عن قريب، ولو وجدوها فلا أهمية لذلك، فقط يريد أن يظل لغزا دائما، يترك لهم طلسما أخيرا، فالسيارة ستجعلهم يعرفون من هو. ترك أوراقه على المقعد الخلفي ثم أغلق الباب، وماشيا غادر ستر الأشجار إلى الطريق السريع أو الهايوي كما يسمونه. كانت الشاحنات تندفع كالبرق حتى لا تكاد تتبين شكلها أو لونها مع ضوضاء تصم الأذان، لكنه كان قد اتخذ قراره بلا رجع. خطى بضع خطوات في منتصف الطريق ثم وقف في ثبات أمام الجبال العملاقة ذات العجلات القادمة نحوه. لابد أن سائق الشاحنة رآه قبل أن يدهمه بثانيتين، لابد أنه ذهل كأنما يعيش كابوسا لا ينتهي بالاستيقاظ، لابد أنه لم يجد وقتا كافيا ليدوس الفرملة، ولو فعل لانقلبت الشاحنة إلى جانب الطريق. لابد أنه قال شيئا ما قبل أن يختفي الجسد الواقف بعرض الطريق من أمامه، الوجه الوديع ذو العوينات، وجه محام أو طبيب، يختفي ويتلاشى تحت عجلات الشاحنة. 10، لقد عادت. توقفت السيارة في ساحة الانتظار بسفاري، وفي هذه المرة لم يعد مجال للانتظام أو الالتزام أو ادعاء الوقار. ترك الجميع أشغالهم واندفعوا يركضون إلى حيث وقفت سيارة الوحدة القادمة من المطار. كانت جالسة جوار السائق ويدها تمتد إلى مقبض الباب، عندما لم تدري أن 10 أذرع قوية حملتها لتطوح بها في الهواء على طريقة المرح الأوكراني الثقيل، ولأعلى ارتفعت 3 أو 4 مرات وهي تضحك وتقهقه، على حين غنوا لها أغنية لأنه رجل لطيف طيب ولا أحد ينكر هذا. غنوها مرارا، وأخيرا لمست قدماها الأرض فراحت تتحسس ظهرها مرددة: مجانين، أنتم مجموعة من المجانين. الحق يقال أن شعبية برنادت لها إلى في سفاري، فلو أنها رشحت نفسها لرئاسة الوحدة لصارت رئيسة بالإجماع. كانت أكثر جمالا وأكثر أناقة، فلابد أن السيد مايكل قد ابتاع لها طاقما أو طاقمين من الثياب بعدما اشمأز من ثيابها السابقة. وكانت تضع منظاراً أسود سرعان ما سقط منها وهي تطير في الهواء، فرأيت عينيها الزرقاوين الجميلتين تنبضان حياة وذكاء. لقد عادت برنادة الأولى لنا، صافحها الجميع وعانقتها صديقاتها، ثم جاء دوري في المصافحة طبعاً، فاتجهت نحوها كاتماً البركان الذي يدور في داخلي. هي تريدني صديقاً، ليكن. صفحتها في حرارة وابتسمت قائلاً وهي عبارة بليغة جدا كما ترى، لأن ارتباكي منعني من تذكر طريقة نطق الحروف، لكنها تؤدي الغرض على كل حال. فماذا سيقال في مناسبة كهذه سوى نحن سعداء بعودتك أو شيء من هذا القبيل؟ وقد اختارت برنادت المعنى الذي فهمه، فقالت: شكرا يا علاء، إن لك فضلا كبيرا في هذا. وتدحرج البروفيسور بارتيلي قادما يهز طبقات شحمه، فحيها في حرارة وقال كلاما فارغا كثيرا مما يقال في هذه الأمور، ثم صفق بيديه صائحا: والآن يا شباب، لقد أظهرتم عواطفكم بصدق، حان الوقت كي يعود كل لعمله. ولها قال وهو مد ذراعي: تعالي إلى مكتبي ولسوف يعني العمال بحقائبك. كنت ألحق بهما، لكن دكتور باركر مساعد المدير السمج نظر لي في كراهية وتساؤل: أعتقد يا دكتور عبد العظيم أن عملك في عنابر الجراحة اليوم. كنت أتمنى لو نسوا أمري هذا اليوم، لكن هذا الرجل لا ينسى. ثم إنني أمقت مهمة الغيار على الجروح هذه، خاصة وقد رشحوا لي عنبر مرضى الغنغرينا بأنواعها: غنغرينا جافة، غنغرينا رطبة، غنغرينا الغاز، كل موديلات الغنغرينا التي لا يجمع بينها سوى أنها خبيثة الرائحة مقززة. تتمنى لو فقدت حستي الشم والبصر قبل أن تتعامل معه، لكن هذا عملي، ولو لم أفعله اليوم فلن يفعله سواي. حالا يا دكتور باركر. وانصرفت لممارسة تلك المهمة اللعينة. في المساء احتشدنا في الكافيتيريا حول كعكة سقيمة لا يمكن أن يصنع مطبخ سفاري أفضل منها. لقد ذقت يمك الجيش كما تعرفون، لكني لم أذق في حياتي طعاما أسوأ ولا أبشع من طعام سفاري. كانت هناك كثير من الزجاجات العصير والضحكات، وقد تركز الاهتمام كله حول برنادة العائدة. تذكرت شعوري السابق يوم عدت من السجن بعد مقتل موزينجا. لقد كان الحفل شبيها بهذا، لكن برنادة عائدة من سجن انعدام الحواس، وهو سجن مرير، ومثلي أنا كانت شاردة الذهن متبلبلة الحواس قليلا. وقد فسرت هذا بأنها مرهقة كحامل أنجبت توأمين من فورها. كان شيلبي معنا وهي لفتة رقيقة من واحد يعتبر نفسه أبا للطب، ويرى أننا أقل من أن نعيش لا أن يجالسنا. كان إبراهام ليفي موجودا كذلك، وراح يتظاهر بالمرح اللطيف، وقد رسم على وجهه تعبير التواضع كأنما يقول: هي ذي قد عادت لكم سالمة، لقد أتعبتنا كثيرا لكننا شفيناها كما ترون. قبلت نظرتي بنظرة من نوع: كف عن الفخر يا أحمق، فليس لك أدنى دور في هذا. حقا إن علاقتنا هي نوع من عدم الاستلطاف المتبادل، لكنها ليست حربا، وإن كنت أعرف أننا سنصطدم حتما وقريبا جدا. سألها بسام ويصب لها مزيدا من العصير: هل حقا ترين الحياة بمنظار جديد؟ ابتسمت وقالت: إنها قرنية جديدة لم يتلفها غبار الصحراء الإفريقية، ولم ترى الموت ولا الألم. يشبه الأمر أن تقوم بقيادة سيارة بزجاج متسخ، ثم يقوم أحدهم بغسله بعناية. نظرت إلى ساعتي ووجدت أن الوقت قد حان. إن سبتزاني يريدني في غرفة الجراحة معه لأساعده في استئصال ورم سرطاني في معدة امرأة. وقد أبديت له دهشتي من اختيار العاشرة مساء للجراحة كهذه، لكنه ضربني بقبضته المشعرة في صدري وصاح: إن هذا مناسب لمن يكرهون الشمس مثلي يا صبي، لا أستطيع أن أعمل بينما الشمس تحرق مؤخرة عنقي. وانفجر في ضحكة الإيطالية المجنونة. كل شعوب شمال البحر المتوسط تطوح رأسها للوراء وتفتح فمها إلى آخره عند الضحك. لم أجادل، فهذا رجل يرى أن الشمس تضيقه برغم أنها لا تدخل غرفة الجراحة صباحا ولا مساء. هذا شأن على كل حال. نهضت لألحق به. هنا هتفت برنادت وهي تنهض: علاء، لحظة من فضلك. وبخطوات سريعة مشت إلى جواري، تارك المحتفلين ينظرون لنا في دهشة، مرددين بالأسبانية، بالإيطالية، بالفرنسية وبالإنجليزية ما معناه بالتأكيد: ماشي معاك يا عم، أو يا بختك. سألتها وأنا أنظر لهم في ارتباك: ما الموضوع بالضبط؟ كنا قد عبرنا الممر الخارجي المار بالحديقة متجهين إلى قسم الجراح. بالتأكيد ستصارحني بحبها لي في هذا الليل المظلم الذي يعبق برائحة ظهور المساء وصوت صرصور الحقل الذي أجده شاعريا برغم كل شيء. ارتجف فؤادي توترا وانتظرت عبارتها الأولى وكانت: علاء، أعتقد أنني أصبت بالخبال. أعوذ بالله، يا لها من بداية رومانسية حقا. سألتها وقد بدأت أشعر بأني أسأت الفهم نوعا. ليس خبال الفرحة طبعا. قالت: لا أدري، لكنه خبال. إن المخابيل يرون أشياء طيلة الوقت، أليس كذلك؟ قلت: بلى، ولكن هل تريني أشياء؟ نعم، إنه ذلك الوجه، ذلك الوجه. وارتعدت فرقا، فأدركت أن الموضوع جاد ورهيب بحق. هناك وجوه في الموضوع، وبرنادت ليست من الطراز الهستيري العصبي إياه. وجه؟ وماذا أفعل بالضبط؟ قالت: لا شيء، يحملق في. هل هو مجسم؟ قالت: يبدو مضخما، يشمل المكان كله، كأنه من لقطات المزج الشهيرة في السينما، لقطة عامة للناس من حولي تمتزج في لقطة قريبة جدا للوجه. فهمت الأمر. إذن يتعلق بالوجوه المحلقة في الجو. هذه الفتاة قد أصابها الخبال كما تزعم، أو هي في الطريق إليه. قلت لها وأنا أفكر في الخطوة التالية: حسنا، سنتحدث في هذا كثيرا فيما بعد، أما الآن فإن وجه سبتزاني الغاضب هو الشيء الوحيد الذي أراه. ولم تكن هذه طريقة للتملص، لأني حقا قد تأخرت عن الرجل إلى حد الخطر. وحين ترى سبتزاني غاضبا ضخما كالثور وأزأر كالبركان، تتمنى لو لم تكن أمك قد أنجبتك. وتمنيت لها ليلة سعيدة على أن أراها غدا. فرغ سبتزاني من استئصال المعدة وسط ضوضاء لا تهمد وشتائم وضحكات ولكزات بالكوع، حتى شعرت كأن رأسي ينفجر. فلما كان لا يجد استعدادا للمرح من جانبي، كان يزداد صراخا ويتهمني بأنني معقد ومنطوي ومريض بالميلانوخوليا. وبعد ساعة وربع فرغ ببراعتي المعهودة من استئصال الورم مع نطاق أمان لا بأس به من العقد الليمفاوية. سألت وأنا أحاول الاتزان كي لا أسقط مغشيا عليه: هل ستشفى؟ ناولني الجفت والخيط لأرتقع طبقة العضلات وقال: هذا يتوقف يا صبي على ما إذا كنا لم ننسى خلية سرطانية واحدة داخل هذه المرأة. على كل حال، يمكننا أن نرى ما سيصيبها أطباء العلاج الكيماوي والإشعاع. ربما أوصوا ببضع جلسات من الإشعاع. ماما ميا، حقا لم تنتهي من رتق العضلات بعد؟ إن خالتي تجيد الجراحة أكثر منك. أخيرا انتهى هذا الكابوس وعدت لغرفتي. إن سبتزاني ممتع بل وقطع من الفن الرفيع، لكن ليس في العاشرة مساء حين تنفي الطاقة ويجف وقودي. فتحت باب الغرفة وانتويت أن أتحول إلى لوح من خشب حتى الصباح، لكني سمعت الصرخة قادمة من غرفة برناديت. 11. رؤى. كلا، لا تجزعوا، لا داعي لانزعاجكم، إنه مجرد كابوس يا سادة. رأت طبيبتنا الكندية الشابة، لا تتجمعوا أمام حجرتها أرجوكم، وعودوا لأعمالكم وأولى أسراتكم. كابوس يا سادة، ألا يرى أحدكم كابوسا؟ كابوس هو كالذي يزوركم لو التهمتم شيئا دسما على العشاء، أو نمتم على ظهوركم، أو شاهدتم فيلما من الأفلام إياها قبل النوم. كانت الغرفة مفتوحة وبها 4 أو 5 يطيبون خاطرها. واضح أنها صرخت أعنف صرخة دوت في سفاري منذ إنشائها، لأن الطبق كله قد استيقظ مندهشا أو خائفا. دنوت من الباب فرأيتها جالسة على الفراش تولول، وأدركت أن قفل الباب مهشم، لأن من هرعوا لها ظنوها تذبح. وصح صائح: لا مشكلة يا شباب، عودوا لأسرتكم. لكني تجاهلته واجتزت الباب وفرت الملاءة على ساقيها، ثم دنوت منها وأنا أتساءل: هل من الغباء أن أستفهم عن كابوسها؟ لربما كان من الحكمة أن أخرس وأكتفي بتهدئة رويها. رفعت عينيها الحمروين الدامعتين نحوي وكانما لتريحني صاحت: إنه وجه جديد يا علاء. هنا وقد صار لي دور في الموضوع، شرعت في طرد كل هؤلاء الفضوليين بعبارات على غرار: انتهى الأمر يا سادة، لا مشكلة هناك، إلخ. أخيرا صرنا وحدنا في الحجرة. لعنة، لقد داسوا على المكت الوردي بأحذيتهم القذرة وأقدامهم الحافية الأكثر قذارة. جلست على المكت جوار الفراش لأوحي لها بالاسترخاء، وعدت أستقصي هذه النقطة الأخيرة: وجه جديد؟ نعم، وجه امرأة هذه المرة. تحشيت إبداء ردود أفعال وسألتها في مزيد من الحذر: وجه امرأة؟ هل تعرفينها؟ البتة، لكنه كان واضحا كالشمس. وابتلعت رقاء الذي جففته شحنة الانفعال السمبثاوي وهمست. شقراء ذات شعر قصير، كانت تعيد رأسها للوراء وقد جحظت عيناها وتدلى لسانها وارتسمت على وجهها أعتى إمارات الهلع. يمكن القول أنها كانت تختنق. وشهقت منتظرة ردي، فلما لذت بالصمت أردفت، وكان وجهها كالمعلق في سماء الغرفة. كلما نظرت لجهة رأيتها، حتى صرخت وهشم أحدهم الباب. لابد أن استجابتي طالت أكثر من اللازم، وأضاء النور الكهربي عندما تلاشى الوجه. لم أجد ما أرد به عليها، فهذه الهلوسة أمر لا يمكن تفسيره سوى بأنها هلوسة لا جديد هناك، وكوابيسي أفظع من هذا على كل حال. سألتها في صوت حاول أن يكون رقيقا، هل أنت قادرة على النوم الآن؟ أظن هذا، إذا نامي. وفي الصباح عادت للعمل في عيادة الأطفال للمرة الأولى منذ الحادث، وكنت أنا مشغولا مع إشهارة في التخدير فلم أرها. فيما بعد عرفت أنها تصلبت فجأة كأنما هي ترى الشيطان ذاته. تسعت عيناها وصرخت بصوت شبيه بالندابات الأجيرات، ابتعدي عني. وارتجفت فرائس بودرجا البائس حين رأى المشهد، فهو متعلم لكن ميراث العفاريت والأرواح لم يفارقه قط، وكان رأيه قاطعا، الأرواح الشريرة قد حلت بجسد دكتور جونز. هكذا حملوها حملا إلى الاستراحة، وقدموا لها مشروبا مثلجا وحاولوا أن يطمئنوها لكنها كانت ترتجف كورقة. جاءني بسام في غرفة الجراحة ليقول بلهجة عابرة، برنادت في حالة سيئة في الاستراحة، ربما كنت راغبا فيه. نظرت له شاذرا، لقد اعتبرني الجميع ها هنا العاشق الولهان الذي لا يفوت فرصة لتطيب خاطر معشوقته. أنا لا أنكر هذا الدور، لكني لا أريد أن أمارسه علانية بحيث يتطوع الجميع بإخباري بوجوب أن أفعل شيئا. على كل حال لم أجد وقتا كافيا للاحتجاج، واعتذرت لإشهارة، ولحسن الحظ لم تكن الجراحة قد بدأت بعد، كنا في طور الإعداد لها، ثم هرعت إلى الاستراحة دون أن أنتظر رد الرجل. وكانت برنادت في وضع شبيه بوضعها أمس، ذات الدموع والانهيار والتهانف والمخاط السائل من الأنف، فقد كانت بمعطفها لا بقميص النوم. فلما رأتني صحت في جنون، علاء افعل شيئا. قلت في غباء، افعل شيئا لأي شيء؟ قالت لهذه الوجوه التي تلاحقني. قلت هل حدث من جديد؟ بالطبع، وجه امرأة تصرخ والشر الكهربية تصاعد من منخريها وفمها وأذنيها حتى حدقتيها صار لونهما أبيض. علاء لقد رأيت امرأة تموت صعقا بالطيار الكهربي. هي نفس المرأة السابقة؟ لا، هو وجه امرأة متقدمة في السن، وجهها مليء بالتجاعيد. بحثت عن كلمات وفي النهاية ضغطت على كرتي عيني بإصبعين من أصابعي وقلت مستسلما، برنادت كل شيء في هذا العالم يمكن قياسه أو شمه أو سمعه، لا توجد خوارق ها هنا. الأمر ببساطة هلاوس، هلاوس، لكن الجنون ليس خالقها بل الإرهاق. لقد عشت أياما عصيبة حقا، ولهذا دوره في كل ما تري. قالت وكل هذا لا يتعلق بالمس الشيطاني ولا الجنون؟ قلت إن الشياطين مشغولة بألف شيء غير خلق الرؤى الجنونية لك، وقتها لا يسمح بهذا الهراء. ابتسمت للمرة الأولى وبدأت تتخذ وضع النهوض، وفجأة توقفت وسألتني ومتى ينتهي كل هذا؟ قلت لا أدري، لماذا لا تقومين بإجازة تريحين فيها أعصابك المنهارة؟ حكت شعرها الأشقر كأنما تمرح فيه ألف قملة وقالت إجازة ثانية؟ لا تنسى أنني عائدة من إجازة 6 أشهر، متى أمارس عملي إذن؟ ثم واصلت النهوض مترنحة قليلا لكن مصممة على الاستمرار، العزيمة تمشي على قدمين وحذائين مطاطين. في قاعة المحاضرات جلسنا جميعا بانتظار بدء المحاضرة التي سيلقيها ضيف من منظمة الصحة العالمية، البروفيسور ماك ويلسون خبير الملاريا الذي جاء من تايوان خصيصا كي يحدثنا عن الوضع الوبائي للملاريا في جنوب شرق آسيا. كان الكرسي المجاور لي شاغرا، فرأيت برنادت شاردة الذهن تقصده فتريح جسدها إليه، ولم تكلف نفسها بتحيتي أو بالتشنيكة الشهيرة التي هي ماركتها مسجلة. برغم هذا شعرت برضا، إنها حائرة وفي حيرتها تتجه لا شعوريا إلى أدنى موضع لي دون أن تدرك ذلك. شفقة غامرة مزقت روحي عليها، ولم أدري متى كنت أتعس وهي ضريرة أم وهي مبصرة تنتبه الهلاوس. كانت المحاضرة ستلقى بالإنجليزية، لهذا تطوع آرثر شيلبي بأن يترجم إلى الفرنسية ما سيقال، وأنا أجد راحة في سماع الإنجليزية والكلام بها، تدنو من راحتي لسماع العربية. لكن للأسف تعتبر الإنجليزية من الخطايا في وحدة سفاري، الكل يتكلم الفرنسية، حتى الإنجليز والألمان والإيطاليين والفرنسيين أنفسهم. وعلى مكبر الصوت نقر شيلبي مرتين بسبابته مغمغما: الانتباه من فضلكم. أخيرا ساد الصمت، والتفت إلى ضيفه ليقول لهم: يمكنك البدء يا سيدي. أطفأ الأنوار استعدادا لعرض الشرائح التي سيقدمها لنا ويلسون، وشعرت بذلك الشعور اللذيذ من الترقب كالذي كان ينتابني حين تطفأ الأنوار في سينما مترو في القاهرة، ونحبس أنفاسنا بانتظار رأس الأسد الذي يزأر ويتلفت حوله مشمئزا. هنا سمعت شهقات من جواري، شهقات تتزايد، تزداد سرعة، تتلاحق، ثم وقفت برنادت الصارخة: كفى! ثم انفجرت في البكاء وغطت عينيها بكفيها. هنا تحولت قاعة المحاضرات إلى ما يشبه الترسو في سينما مترو، كما كنت أقول لك، صياح وضوضاء وتساؤلات. أما أنا فكنت أعرف دون أسئلة، طبعا رأت وجها كذا يموت بسبب كذا. رفعت يدي كي أخرس هؤلاء الهمج وصحت: لا تقلقوا، إنها مرهقة الأعصاب وتهاب الظلام. هنا في تؤدة قال شيلبي في مكبر الصوت حيث وقف على المنصة: دكتور عبد العظيم، أرجو أن تعالج هذا الأمر خارج القاعة. كأنني لن أفعل، لشد ما تثير غيظي هذه الاقتراحات الغبية الزائدة عن الحاجة، بهذا يبدو في صورة منقذ حاضر الذهن ثابت الجنان. وساعدت برنادت على مغادرة القاعة بينما الكل ينظر في فضول أو في دهشة. وبعد ما شربت الماء البارد عادت رأسها للوسادة الموضوع على الأريكة وقالت: كان وجها بدينا أصلع يحتشد العرق على جبينه، كان مذعورا لكنه عاجز عن المقاومة، أقرب ما يكون إلى المخدرين أو المنومين. قلت: هذا لا يثير الذعر. قالت: بل يثيره، لأن نصل السكين كان يتحرك ببطء فوق عنقه. ابتلع البروفيسور بارتليير ريقه في فزع وتحسس عنقه، وجه بدين أصلع يحتشد عليه العرق، ليس تصور نفسه في هذا الموقف عسيرا. وسألها في رقة وهجوب الغرفة: والحل يا برنادت؟ قالت: لست أنا المسؤول عما أعانيه يا دكتور. راح ينسق بعض الظهور في مزهرية على المنضدة. نسيت أن أقول لك أننا كنا في استراحة الأطباء مرة أخرى. بعد هنيها قال: إنني في سن والدك، وأعرف أنك تحملين لي ما أحمله لك من مودة واحترام، لهذا لا أرى ما يشين في أن أطلب منك المرور على دكتور جونستون صباح الغد. قالت: كنت أفكر في هذا. هنا صعد دمي إلى رأسي وصحت على الفور: عيادة الأمراض النفسية؟ لم نصل بعد لهذا الحد. ازداد لطفا كعادته كلما هوجم وصح ملوحا بيديه: ها أنت ذا يا علاء تتحدث كرجال القبائل، إن المرض النفسي لا يعني الجنون، الاكتئاب مرض نفسي وكلنا مكتئبون إلى حد ما. هنا تدخل برنادت: سأفعل يا بروفيسور، هذا وعد. شكرا على ذكائها ثم أشار لي من طرف خفي كي ألحق به. لحقت به وأغلقت الباب ورائي وكدت أصيح انفعالا، لكنه أوقفني بإشارة حازمة من يده وهمس: علاء، لا تزد الطين بلة، إن الفتاة في طريقها للجنون، ومن يزعم غير هذا فهو منافق ابن منافق. 12. عالم قاس يا فتاة. تمت زيارتها لدكتور جونستون في سرية تامة، هذا طبيعي لأنه حتى في وسط طبي مثل سفاري يمكن للمرء أن يثير علامات استفهام حول نفسه لو تعامل مع طبيب نفسي. إن كل سفاري تتحدث اليوم عن نوبات برنادت، ولا ينقصها سوى أن يراها الجميع تدخل عيادة الطبيب النفسي. لحقت بها إلى هناك، لكن الطبيب الإنجليزي ابتسم في تهذيب وعينه الزرقوان لا تكفان عن اللعب في محجريهما، وأغلق الباب في وجهي معللا دون كلام أن الفتاة بحاجة إلى الخصوصية. وقفت ساعة كاملة خارج الباب أنقل قدمي قلقا، حتى شعرت بما يحسه الأب الذي ينتظر طفله الأول خارج غرفة التوليد. أخيرا انفتح الباب ومن جديد هز الإنجليزي رأسه محييا، وخرجت برنادت في تردد وقبض عليها ذهول الأدغال الذي يتحدث عنه الأمريكيون في فيتنام. سألتها ونحن عائدان: ما هو رأيه؟ قالت: لا شيء، هذه الوجوه لا تمت بصلة لماضي، هذا سهل، فأنا لم أرى أي وجه من هذه الوجوه في حياتي. قلت: وكالعادة دار في دائرة الهلاوس. للأسف لا يوجد سواها. دون كلمة أخرى جذبتها من معصمها واتجهنا إلى قسم العيون، فسألتني وهي تتبعني في استسلام: ماذا ستفعل هناك؟ لا علاقة للجراحة ب... قال: سنرى. وفي قسم العيون سألني ليفي عما أريد بلهجة عربية سرقها ككل شيء من عرب فلسطين، وخرجت مقيطة محرفة من أنفه الأخنف: إيش بتريد هون؟ لم أرد، وتقدمت حتى وصلت إلى مكتب البروفيسور شفيز، فقرعت الباب ودخلت وأشرت لها كي تجلس. سألني ووضع سماعة الهاتف: هذه طبيبتنا الشابة، لا تقل لي أن هناك مشاكل. نعم هناك مشاكل. ثم شرحت له كل شيء عن الوجوه إياها، وأضفت: لقد بدأ كل شيء بعد الجراحة. يصعب ها هنا ألا نربط بين الأمرين، لأن المصادفات لا تحدث إلا في دروس الإحصاء. ابتسم ونظر إلى عيني برنادت مدققا وقال: إن القرنية يا بني لا تزيد على غطاء شفاف للقزحية، كزجاج ساعة لا قدرة لها على جعلك ترى أشياء لا وجود لها. لقد أخطأت العيادة المناسبة، إن عيادة الأمراض النفسية هي في نهاية هذا الممر على اليسار. قلت: مررنا بها أولا. وقال لنا جونستون أن عيادة العيون هي في بداية هذا الممر على اليمين. ابتسم من جديد لهذا الرد، ثم بعد بره التفكير دعاها إلى النهوض لتجلس على مقعد الفحص وراء عدسة المصباح الشقي، وجلس على الجانب الآخر وراح يفحص عينيها في اهتمام. بعد دقائق قال لي وهو ينهض: لا يوجد شيء غير معتاد، المزرعة تعمل بشكل ممتاز ولا مظاهر ربط، كما أنه لا توجد أجسام أو دماء في الجسم الزجاجي وراء العدسة، أي أنه من المنطقي ألا ترى أي أشياء غير معتادة في مجال بصرها. الأجسام في الجسم الزجاجي احتمال كنت قد فكرت فيه وتمنيته، فهو يفسر أشياء كثيرة نراها دون أن توجد، وأبسط نموذج على هذا هو الذبابة الطائرة التي يراها كثيرون منا تحلق عند أطراف مجال الإبصار كلما نظرنا في اتجاهات معينة وإضاءة معينة. تنهدت في استسلام، أي أنه لا يوجد تفسير إلا ما قلت لك أولا. نظرت إلى برنادت الخائفة المذعورة والتي أحاطت الهالات السوداء بعينيها، وخطر لي أن الفكرة ليست مستبعدة تماما. يبدو أن رحلتها إلى كندا كانت قاسية مما جعلها تعيش في دائرة من الحصار النفسي المرير. ترى ماذا فعل بها أبوها وماذا قال لها؟ فعل وقال بالضبط تلك الأشياء التي تجعلها ترى وجوها صارخة طيلة اليوم. ولم ترى برنادت الوجه التالي إلا بعد الظهر. كانت قد أعدت بعض شرائح نخاع العظام وأخذتها معها إلى المعمل لتسترشد برأي دكتور هيلغا الشمطاء كما هي العادة دائما، لأن برنادت تملك اهتماما خاصا بأمراض دم الأطفال. تقول إنها راحت تضبط عدسة المجهر، وأخيرا بدأت ترى الخلايا السرطانية الخبيثة المميزة للسرطان الدم الليمفاوي الحاد. الخلايا مبهمة زائغة، ثم تتضح ببطء شديد وتزداد معالمها حدة. هنا رأت برنادت في مجال رؤيتها تحت العدسة ذلك الوجه المولول الباكي، وجه رجل يضع على رأسه قبعة رسمية ما، عامل مصعد أو موزع بريد أو المهم أنه يصرخ، وأن حبلا سميكا يلتف حول عنقه. قررت ألا تصرخ، لسوف يتلاشى هذا المشهد سريعا. رفعت عينيها وتأملت المعمل حولها، وهلها أن أدركت أنها ترتجف كورقة، حتى أنها اعتصرت يدها اليمنى بيسرها كي توقف الرجفة. سألتها هيلجا وهي تنفث دخان لفافة التبغ وتدنو منها: ما كل هذا الذعر؟ إن العرق يسيل على جبينك بشدة، هل الخلايا شرسة إلى هذا الحد؟ لم تجد صوتا، فهزت رأسها مرتين. قالت هيلجا بصوتها الرجولي الخشن ودون ذرة تعاطف: يا له من عالم قاس يا فتاة، كل هؤلاء الأطفال يموتون بسرطان الدم إن لم يجدوا فرصة للموت بالملاريا. نعم. وعادت تنظر إلى ما تحت المجهر داعي الله أن يكون قد رحل، لكنها وجدته ما زال ينتظر مواصلا رحلته البطيئة الكريهة من يمين مجال رؤيتها إلى يساره. ولم تشعر متى ولا كيف جلست هيلجا جوارها وراحت تدرس المشهد باستعمال العدسة الجانبية للمجهر، ولم ترى هيلجا شيئا بالطبع، وراحت تتفحص الورم على حين يخنق دخان سيجارتها أنفاس برنادت، ثم كان رأيها قاطعا: لا خلايا سرطانية يا فتاة، أنت تتوهمين. صاحب برنادت محتجة: لكن هناك الكثير منها. إن قالت: ولا خلية واحدة، يبدو أنك مرهقة للغاية بعد ما حدث لعينيك. ثم نفثت الدخان فوجه برنادت وهتفت ولففت التبغ بين أصابعها الطويلة الخشنة بأظافرها المصبوغة وأطرافها المسودة. عالم قاس هناك يا فتاة، يفعلون كل شيء كي يجعلوننا نجن، فإذا ما جننا اتهمونا بالجنون وتخلصوا منا. عالم قاس يا فتاة. 13. هم جلست على المكت الوردي في حجرتها أبحث وسط مجموعة أسطوانتها عن شيء يصلح. يستحيل أن أعرف أبدا الفارق بين شتراوس وموتسارت أو بين رحمانينوف وبيتهوفن. كلهم منكوش الشعر يهز عصاه في جنون، وكلهم يكتب موسيقى ولا يمكن متابعتها ولا بد أن تنام في أثناء سماعها. ما لم تكن مثقفا، وهو ما لا ينطبق علي للأسف. لهذا اخترت اسطوانة جميلة الشكل لغلافها ألوان براقة ووضعتها على جهاز الفونوغراف الصغير، وبدأت الموسيقى السامة تفعم جو الحجرة طاردة الذباب والحشرات الصغيرة. كانت هي جالسة في طرف الحجرة وقد أسندت رأسها إلى الجدار، وحولها تناثرت الصحف والمجلات التي كانت تقرأها حين رأت الوجه الجديد، وجه فتاة حسناء ملطخا بالدماء. قلت لها منتقيا كلماتي: برنادت، سينتهي كل هذا ولسوف تملأك هذه الذكريات مرحا يوما ما. في مرارة ساخرة قالت دون أن تحرك ساكنة في بدنها: حقا إن المرح موجود، أشعر به من الآن. عدت أقول لها محاولا أن أبدو منطقيا: ثمة شيء آخر، هذه الوجوه لا تزورك إلا في إضاءة معينة. قالت: لقد عرفت هذا منذ زمن، ظلام غرفة الخافض، ظلام قاعة المحاضرات، الجزء المعتم في عيادة الأطفال، حقل المجهر، لابد من ظلام غير تام، لابد من ضوء خافض جانبي. هذه الوجوه تفر عندما ترى الشمس الساطعة أو الظلام الحالك، وهو نفس ما يحدث للذباب الطائرة. ساد الصمت بعض الوقت، ثم سألتها: لمن هذه الاسطوانة؟ ليست، إنك تكرهها ليس كذلك؟ أنا أكرههم جميعا. ثم إنها عدلت من جلستها، اتخذت وضع القرفصاء وراحت تقلب صفحات المجلات التي جاءت بها من كندا دون تركيز، مجرد طريقة للتشاغل عن المحادثة. بينما الأخ، هل كان اسمه ليست، يملأ الغرفة بالضجة السيمفونية. سألتها بشكل عابر: هل القراءة تريحك؟ أعني لا رؤى؟ أصدرت صوتا متقطعا من الذي تصدرنه حين يقولنا لا، ووصلت التصفح، وقد بدا أنها ستطردني بعد ثواني لأنها لم تعد تطيق أحدا. لهذا أثرت الصمت، كلمة أخرى ستجعلها تنفجر فيه. فجأة سمعتها تصرخ، كانت تتصفح مجلة اسمها الجريمة. حين وصلت لملزمة المنتصف، وحين رأت ما جعلها تغير جلستها مذعورة حتى صارت تزحف على 4 تقريبا: هل حدث شيء ما؟ علاء. ماذا حدث؟ علاء. ثم رفعت المجلة مفتوحة في وجهي، ورأيت صفحة ملأة بصور صغيرة الحجم، بعضها ملون وبعضها أبيض وأسود، لحشد من القوم، رجال ونساء. لقد رأيت هذه الوجوه. هل ترى هذا وهذا؟ هذا هو الرجل الأصلع البدين، وهذا هو أول وجه رأيته. أما هذه الفتاة فهي التي كانت تصرخ والكهرباء تندلع من عينيها، هذه هي الفتاة المخنوقة. لقد رأيت هذا الوجه في كندا قبل أن أركب الطائرة، وهذا إنه. وراحت تضحك في هستيريا ثم تنشج، ولم تدري أنها أشارت إلى كل وجه، وصفته 7 مرات منذ رأت المجلة: هذا وهذا، هذا هو الرجل البدين الذي كان النصل على عنقي، وهذا هي كانت تموت بصعقا بالكهرباء، هذا الرجل هو من. أمرتها أن تتوقف، ثم مددت يدي أنتزع المجلة. بالنظرة مدققة رأيت أن هناك 15 وجها، وقد تم نشر الصور في أزواج، بحيث تظهر الصورة الأولى الضحية في حياتها الباسمة، وتظهر الصورة الثانية وجه الجثة الذي يرمقنا في غباء مذعور، ربة بيت، موظف، سكرتيرة، بائع جوال، إلخ. أما عنوان الملزمة فكان أخبار سفاح تورونتو، كان هناك مقال عن سلسلة جرائمه ومقال بعنوان هكذا ينتهون جميعا. سألتها وأنا أحاول القراءة: لابد أنك سمعت عن هذا السفاح حين كنت هناك. قالت: حقا سمعت، لكني لم أقرأ مقالا واحدا عنه ولم أهتم بمشاهدة صور ضحاياه. إن السفاحين كثيرون في أمريكا الشمالية حتى إنك لا تضيع الوقت بقراءة كل ما كتب عنهم. أي أن هذه الجريدة؟ نعم، اشتريتها من المطار ولم أفتحها قط. قلت: وأنت واثقة من؟ كل الثقة. بالنسبة لي بدأ الأمر واضح، هي رأت هذه الصور بشكل ما ونسيت الأمر، ثم تحركت الذكرى المريرة في عقلها الباطن وفي وقت لم تتوقع فيه شيئا كهذا. لكني لم أعلن رأيي. عدت أسألها: هل رأيت هذه الوجوه بعد موتها؟ قالت: بل لحظة موتها، إنما رأيته أنا يقع ما بين كل زوجين من هذه الصور. لم يكن ما رأيت صور أحياء، ولم يكن صور موتى، بل بدقة صور محتضرين مذعورين. وفي انبهار هتفت وهي تتأمل الجريدة في يدي: من الواضح أنهم ماتوا كما رأيتهم بالضبط، نفس أساليب القتل. نظرت لها عاجزا عن الكلام، ثم بعد هنيهة سألتها: وهل لديك تفسير معين لكل هذا؟ لا تفسير، لكني أشرح لك ما يحدث هنا. قلت: إذن اسمحي لي بأخذ هذه المجلة، أريد أن أقرأها على مهل. وطويت الجريدة المجلة تحت إبطي واتجهت إلى حجرتي. وفي المساء توجهت إلى مكتب أرثر شيلبي، كان جالسا يقرأ مرجعا علميا، فلما رآني ابتسم متسلا عن الريحة التي ألقت بها هنا، فقلت له أنني راغب في استخدام شبكة الإنترنت على جهاز الحاسب الخاص به، أريد الاتصال بمركز لزراعة العيون في مونتريال. قال: لا بأس، لكن هل لديك عنوان البريدي؟ قلت: هذا هو ما أريد البحث عنه، إن لدي اسم المركز كاملا. وهكذا بدأنا. استغرق البحث ربع ساعة، ثم وجدنا العنوان، فأرسلت سؤالا بسيطا موجزا على أن أتلقى الرد سريعا، إن البريد الإلكتروني يصل لوجهته في نفس اللحظة تقريبا التي تقرر فيها إرساله، لكن لا بد من عامل تأخير يتعلق بالمزاج البشري، حين يتنازل من يتلقى البريد ويرد عليك، وهو قد يحدث في يوم أو في دقائق. سألني شيلبي وقد أثارت دهشته رسالتي الغامضة: اهتمام علمي مريب. قلت: فقط لا تنسني إذا ما ردوا عليك. وعند ظهر اليوم التالي سمعت أن شيلبي يريدني. هرعت إلى مكتبه وسألته في لهفة: ماذا قالوا؟ ابتسم في برود وقال: أنا لا أقرأ رسائل موجهة إليك يا بني، حتى لو كان هذا متاحا، لا تنسى هذا، فأسرارك لا تهمني. قلت: شكرا، هذا كرم منك. وجلست أمام الشاشة أقرأ رد المركز، هذا هو ما توقعته تماما. شكرت شيلبي وفارقته شاعرا بامتنان شديد لتلك الأعجوبة التي جعلت معرفة معلومات كهذه أمرا متاحا خلال ساعات. برنادت يا ملاكي، لا تخافي ولا تفزعي ولا ترتجفي فرقا، إن كل ما أقوله غريب وينافي المنطق، وما زلنا بحاجة إلى فهمه، لكني سأجعلك في الصورة. إن القرنية التي زرعوها لك تخص متوفيا. نعم نعم، لابد من أن يكون متوفيا، حقا لا جديد في هذا، لكنه متوفي في ظروف مريبة. لقد اتصل مركز زراعات العيون ببنك العيون، وتحقق من مصدر القرنية التي زرعوها لك. صاحبها رجل عديم الأهلية، لم يتعرفه أحد قط. انتحر في تورونتو بطريقة غامضة جدا، بأن وقف على الطريق السريع أمام الشاحنات المندفعة كالبرق، وقد تحول جسده إلى همبرجر، لكن رأسه ظل سليما إلى حد ما، وأمكنهم استنقاذ قرنيته. أنت تحملين هاتين القرنيتين إذن. والآن دعينا نتساءل عن سر انتحار هذا الرجل، دعينا نتساءل عن سر رؤيتك لهذه الوجوه الصارخة طيلة الوقت، دعينا نتساءل عن سفاح تورونتو الذي لم يعتقل قط، دعينا نتساءل عن مقال المجلة الذي يتحدث عن انتحار السفاح الحتمي بعد رقم معين من القتلى. كل هذه التفاصيل تبدو مترابطة، كلها تبدو ذات أهمية عظمى. إن كل هذا هراء، لكنه يفرض نفسه بقوة علينا. ماذا إذا افترضنا جدلا أن القرنيتين اللتين تحملينهما الآن هما قرنيتي سفاح تورونتو؟ تذكرين القصص الكابوسية القديمة عن انطباع صورة القتيل في عيني قاتله؟ هل تجدين تفسيرا آخر هنا؟ أعرف أنه هراء، وأعرف أنه سخف. العين ليس فيلما خاما تنطبع عليه الصور، ولو حدث هذا لكانت الشبكية أولى بشيء كهذا. فالقرنية قطعة زجاج بريئة لا ذنب لها، لكن هل تجدين تفسيرا آخر؟ حقا يجب أن نعرف أكثر وأن نفهم، حقا يجب أن نجد تفسيرا أفضل. إن أشياء رهيبة ستحدث ها هنا، يمكنني أن أقسم على ذلك. نهاية الجزء الأول. الجزء الثاني للقصة في العدد القادم، الكابوس، وهو العدد الثامن من سلسلة سفاري.